الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، هذه سوره المدثر، والتي يقول العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ باقرا باسم ربك الذي خلق، وارسل بهذه السوره التي أمره الله عز وجل فيها بالبلاغ. وهذه السورة شبيهة بالسورة قبلها في ترتيب سور المصحف، وبعدها في ترتيب النزول على الراجح من الأقوال إن شاء الله تعالى. وشبهها واضح، اشتبهان في أن زمان نزول كل منهما واحد، فهو قريب هذا من هذا، وفي أنها تحكي صفحة من تاريخ هذه الدعوة في بدئه، والمقصود صدر هذه السورة وصدر هذه السورة أيضا. ولأن المدثر والمزمل معنى واحد، وهو وصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في السورة السابقة، سورة المزمل. و في هذه السورة إعداد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للنهوض بالتبعة الكبرى التي أعد لها، والتي أريد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت السورة الماضية إعداده وتهيئته وتربيته ومن معه تربية روحية حتى يكون أهلا للنهوض بهذه الدعوة، فإن التركيز في هذه السورة على تبليغه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنذاره لقومه، وقيامه بهذه المهمة العظيمة، وانتزاعه من النوم والدفء والراحة إلى معالجة المشاق التي تقتضيها همة الكبير، وليس أكبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم همة وديانة ومواقف، هكذا عهده التاريخ. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأوامر التي أمر به بها في هذه السورة حق القيام، وقد هيأه الله عز وجل لهذا الأمر العظيم، وأمره أن يستعين على هذه الدعوة بتكبير الله عز وجل، وب التطهر من كل ما ينبغي التطهر منه، والصبر كما هي العادة في هذه المواطن الكبار. وتضمنت السورة كذلك تهديدا للكافرين المكذبين، وعرض يعني موقف من مواقف كبراء هؤلاء، وذكر بعض صور أو أحوال المكذبين يوم القيامة، وعرض صور المؤمنين أيضا. والسورة قصيرة الآيات كما ترى، سريعة الجريان، متعددة القوافي، وهذا كله له من المعاني البلاغية ما يعرفها البلاغيون المتخصصون من ناحية، وما يستشعره المتذوق المرتل لآيات الله عز وجل من ناحية أخرى، فأنت ترى فيها سمتا خاصا، ككل سورة لها سمتها الخاص. وفي مطلع السورة ذكر المصنف حديث جابر الذي عند البخاري رضي الله عنه، أن جابرا كان يقول إن هذه السورة أول ما نزل من القرآن، وكان يستدل على هذا بأنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يشكل، فإن العلماء يعني قالوا إن هذه أولية خاصة، ولا يقال إن جابرا أخطأ أو إن قوله مردود رضي الله عنه، وإنما يحمل قوله على أنها أولية خاصة، ليست أولية مطلقة، لما عرف من أن الأولية المطلقة لسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبها نبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء صحابي وقال هذا أول ما نزل، فالمقصود أنه أول ما نزل بعد ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفتر الوحي، فكان أول ما جاء بعد هذه الفترة هذه السورة التي هي سورة المدثر. وقد أكد المصنف ذلك بما ذكره من رواية جابر أيضا، وهذا يؤكد أنه يعني عرف هذا المعنى ولم يخطئه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت، وفي رواية فجئثت، والمعنى واحد، يعني فزعت، أو قيل بمعنى يعني اقتلعت، اجتثت من فوق الأرض، هذا نفس الباب. قال: فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. وهذا السياق المحفوظ كما قال المصنف يقتضي أن نزول الوحي كان قبل هذا، لقوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل، فعهد نزول الوحي قبل ذلك بنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيئه بإقرأ، ثم لما فطر عاد الوحي فجاء بإرساله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها المدثر، والمدثر المتلفف بثيابه، إما لنوم أو لاستدفاء من الدثار، والدثار هو الثوب الذي يكون خارج يعني ظاهرا من البدن، بخلاف الشعار وهو الثوب الذي يعني يلامس البدن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأمصار شعار، إشارة إلى يعني لصوق الأنصار به وخصوصيتهم به، وثناء على الأنصار رضي الله عنه. فالدثار الذي يكون فوق الشعار، وأصله المتدثر، فأضغمت التاء في الدال، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: يا أيها المدثر، إما لحكاية حاله عند نزول الوحي، أو لأنه قال دثروني، ويكون هذا فيه نوع تلطف كما تقدم في يا أيها المزمل، المعنى واحد. وقيل معناه: يا أيها المدثر، يعني بدثار النبوة، فجعل النبوة له دثارا، وهذا معنى معهود عند العرب، يعني كقولهم: ألبسه الله لباس التقوى، ورداه رداء يعني الجمال، ونحو ذلك، استخدام هذا المعنى في المعاني، فجعل النبوة دثارا، وهذا كله صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مدثر بواقعه، فقد كان متدثرا، زملوني، وفي رواية دثروني، ويصح يعني الاعتبار أنه دثار النبوة على معنى المجاز، لا بأس، هذا كله صحيح. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه جملة من الأوامر فيها تهيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيام بهذه التبعة، أي تبعة، للقيام بهذه المهمة، أي مهمة، للقيام بهذه الوظيفة التي هي أشرف الوظائف، والتي انتدب لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل له قم فبشر، وإنما قال قم فأنذر، إما لأن البشارة تقتضي النذارة كما تقتضي النذارة البشارة، فالتعبير بإحداهما يشمل الثانية، وهذا المعنى جيد، أو أنه لأنه كان في بدء الدعوة، وبدء الدعوة غالبا إنما يكون بالإنذار، وإنما تكون البشارة للمؤمنين، ولم يكن مؤمنون بعد حتى يبشروا، فناسب تقديم الإنذار قم فأنذر. وقد وجهه الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه بعد أن أمره بالتكليف: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني خصه بالتكبير فهو أهل لذلك وصاحب الدعوة، وكل دعوة يحتاج ولا بد إلى يعني أو في تحمله لمشاق الدعوة إلى أن يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى. وكيف يتحقق لصاحب دعوة سواء كان نبيا مرسلا أو كان تابعا من أتباع هذا النبي ومن العاملين لهذه الدعوة، كيف يتحقق له يعني السير في دعوته والصبر عليها ومعالجة أحوال الناس إن لم يستقر في قلبي هذا المعنى، معنى تكبير الله عز وجل، أن يكون الله سبحانه وتعالى في قلبه وفي نفسه كبيرا بحيث يستصغر كل شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، وبحيث يعني لا يرى يعني قوة في الحقيقة إلا قوة الله سبحانه وتعالى. هذا زاد يعين الداعية على تحمل مشاق الطريق، وإذا استصغر كل شيء أمكنه بعد ذلك أن يستمسك بالله سبحانه وتعالى الكبير: وربك فكبر وثيابك فطهر. واختلف العلماء في المقصود بثيابك فطهر، والذي رجحه الطبري رحمه الله وكثير من أهل العلم أنه على ظاهره، لأنه لا داعي لصرف المعنى عن ظاهره إلا لقرينة، فالأصل كما يفهم: وثيابك فطهر، يعني يكون المقصود طهارة الثياب خصوصا، والعرب لم يكونوا يعنون بمثل هذه الطهارة، كما نقل المصنف في آخر البحث عن عبد الرحمن بن زيد: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وهذا يعني يلزم منه كذلك طهارة القلب في الحقيقة، إذا قلنا إن هذا هو القول المقدم فهذا لا ينفي أن طهارة الظاهر تدل على طهارة الباطن وتدعو إلى ذلك، على أن كثيرا من أهل العلم وهو الذي قدمه المصنف ذكروا أن وثيابك فطهر يعني طهرها من المعاصي، وأن هذا معنى أيضا معهود في لغة العرب، واستدلوا له بقول الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست، ولا من غدرة أتقنع. وهذا أيضا معنى صحيح، وربما كان هذا المعنى واستعماله يعني يجعل هذا يعني مألوفا في لغة العرب حتى لا يقال إنه من المجاز، بل هذا معنى تكلمت به العرب وعرف في كلامه. على كل حال المعنيان صحيحان، ويستلزم كل منهما الآخر، أن يكون المقصود وثيابك فطهر يعني طهارة الثياب، وهذا فيه دلالة وإشارة إلى وجوب ارتباط الظاهر بالباطن. وإن قلنا طهارة القلب وطهارة العمل ونحو ذلك فهذا يدخل فيه ولا شك طهارة الثياب، فهذه المعاني كلها قد أمر بها شرعا. ومنه تعرف أهمية الارتباط بين الظاهر والباطن، وهذا أصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، بل إن الله سبحانه وتعالى أكده حيث قال للمؤمنين: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، والمعنى واحد لكن مراعاة لظاهر اللفظ حتى يبتعدوا عن مشابهة المشركين الذين كانوا يزعمون أو يقولون هذا القول ويوجهونه على معنى الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقثت نفسي، والمعنى واحد لكنه فرار من المعنى من اللفظ القبيح الذي قد يكون يعني لا يناسب المؤمن. وربك فكبر وثيابك فطهر، ومهم جدا للداعية أن يكون طاهر الثياب بكل معاني الطهارة: طاهر القلب، طاهر العمل، طاهر السيرة، طاهر السريرة، طاهرا في كل شؤونه، لأن من شأن الداعية أن يعمل على طهارة المتلوثين سواء بالمعاصي أو بالشرك أو نحو ذلك، فإذا لم يكن هو طاهرا فكيف يعني يستنقذ المتلوثين؟ فأولى الناس بذلك أن يكون متنزها عن كل دنس وعن كل رجس، وأن يكون متحليا بكل طهارة من انتدب لهذه الدعوة وللقيام بواجب هذا الدين، ولهذا يعني يؤاخذ ما على ما لا يؤاخذ غيره، ويطالب بما لا يطالب غيره. فإذا كان غيره قد يسوغ له أن يترخص بعض الترخصات، فإن صاحب الدعوة ينبغي أن يكون قريبا من الكمال في هذه المعاني، لأنه سينتدب لأمور يعني هامة وأمور عظيمة قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولهذا كنا نرى من همة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يتصور في غيره، وكذلك كل صاحب دعوة ينبغي أن يفوق يعني غيره من الناس في هذه المعاني. ومن أخص ما ينصح به في هذا أن يعرف أن كل يعني أو أن يعني أي ريبة تلتصق بصاحب الدعوة قد تؤدي إلى فساد عظيم، ليس في خاصة نفسه وإنما في المجتمع كله. ولهذا ينبغي أن يتحمل هذه الأمانة، لأن الغنم بالغرم، كما أن له أجرا عظيما إذا فتح الله عز وجل به قلوب العباد، فإن عليه وزرا عظيما إذا أساء إساءة حملها العامة على الدين نفسه، فالقضية خطيرة. ومن أخطر ما يلزم صاحب الدعوة خصوصا، بل وكل مسلم عموما، لأن الحقيقة أن كل مسلم هو صاحب دعوة، ولا يتصور الفصل النكد الذي عند النصارى بين الدين وبين الحياة، ولا يتصور في ديننا أن يقال إن هناك رجالا للدين وهناك رجالا للدنيا، بل في الحقيقة كل مسلم هو صاحب دعوة. وإن تفاوتت المقادير والإمكانات والهمم والأدوار على حسب ما فتح الله عز وجل، إلا أن هناك معنى أدنى لابد أن يتفق عليه كل المسلمين، أن كل مسلم هو صاحب دعوة، وإلا لم يكن مسلما. كل مسلم لابد أن يكون يحمل هم هذا الدين على قدره، كل مسلم لابد أن يكون قائما بهذا الواجب الذي كلف الله عز وجل به المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقد رأينا بلادا في التاريخ فتحت بتجار ومسافرين ومحتكين ومخالطين، ليس بالضرورة أن يكونوا علماء، بل مجرد إظهار الإسلام يعني سمته ودله وأدبه ونقاوة اعتقاده وحسن معاملاته ويعني قوة تأثير عباداته وأثر أخلاقه، كان هذا يفتح قلوب الناس بلا حرب ولا سيف ولا معالجة. ولهذا ينبغي اعتبار هذا المعنى، طهارة الثياب، طهارة القلب، طهارة العمل، طهارة السيرة. وإن من أفسد ما يفسد صاحب الدعوة خصوصا، وكلنا صاحب دعوة، أن يتورط في يعني معاملة مادية أو معاملة نسائية. يعني الذي يفسد كل من يتعرض للدعوة أن يقال إنه دخل في معاملة نسائية، إذا قيل إن فلانا يعني تورط في شأن من هذه الشؤون، فإن هذا يسقط يعني أهليته للدعوة، وربما يسقط دوره وأمانته، وربما يسقط دينه والعياذ بالله. أو أن يتورط في معاملة مادية فيعني لا يكون نقي السريرة في هذا الباب، فيقال إنه يعني قد غمص في شيء من المعاملات أو نحو ذلك. وهذا من أشد ما يفسد يعني حال صاحب الدعوة، ويحول بينه وبين قبول الناس لدعوته. وإن كان الأمر كذلك فينبغي مزيد التحفظ في هذه الأبواب، بحيث لا يفسد يعني بعض الشانئين أو المبغضين على صاحب الدعوة دعوته، لأنه قد يكون يعني مظلوما في هذا، لكن يكون ذنبه أنه فتح الباب لمثل هذه الأمور من القيل والقال، أو تعرض لمثل ذلك، أو لم يكن متحرزا أشد التحرز، فينبغي أن يكون مترفعا أشد ما يكون حتى لا يغمص أو يتهم أو يساء الظن به. فإن العامة لا يفرقون في الحقيقة بين يعني مسلك الشخص وبين طبيعة المنهج، وهذا وإن كان خطأ إلا أنه لابد أن يعرف صاحب الدعوة ذلك، يخلطون بين سلامة المنهج وسلامة الشخص. فإذا أخطأ صاحب الدعوة قالوا الدعوة هكذا والدين هكذا والإسلام هكذا. ولعلنا في زماننا هذا نعالج من ذلك أشد المعالجة، وقد لقينا من ذلك عرق القربة كما يقولون، لأن أهل الكفر يعني يتهمون ديننا بسبب بعض المسالك التي يفعلها الحمقى والمغفلون ويعني الجاهلون ومن كان أرعا وجاهلا ومتصديا لما لا يحسن التصدي له. ماذا لقي المسلمون من هذا؟ هذا شيء واضح على كل حال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مهد هذه الدعوة وهو يعده للقيام بهذه المسؤولية العظيمة: وثيابك فطهر والرجز فهجر. الرجز اسم لما يعني يستقبح ويستقذر، كل قبيح ومستقذر يسمى رجزا أو يسمى رجسا، والسين والزاي يعني يتواردان لأنهما من حروف الصفير، ولهذا ورد الرجز وورد الرجز والمعنى واحد. وقد تضم الراء كما يعني في قراءتنا هنا، والمقصود إما الكناية به عن عبادة الأوثان أو الأصنام كما قال بهذا بعض أهل العلم، ويكون المعنى والرجز فهجر يعني أهجر الأصنام أو الأوثان. والوثن أعم من الصنم، كالصنم المعروف والوثن أعم، كل ما يتخذ يعني معبودا سواء كان صنما أو غير صنم، أو هو اسم أيضا لكل ما يستكره من الأفعال والأخلاق. وربما قيل إنه بمعنى العذاب، وهذا أيضا صحيح، إطلاق الرجز على العذاب هذا أيضا صحيح. وهجر ذلك كناية عن هجر أسبابه، إذا قال له الرجز فهجر يعني العذاب، يعني أهجر أسباب العذاب، وأسباب العذاب هي الشرك والمعاصي والمخالفات التي يخالف بها العبد منهج الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله نبيه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك وأبعد الناس عن يعني الرجز بأي معنى من معانيه، فكيف أمره بهذا؟ قالوا إن أمره بهذا مع تنزهه عن هذا صلى الله عليه وسلم تعريض بغيره، يعني كأن الأمر لنا في الحقيقة، كي نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سلامته من ذلك يؤمر بترك ذلك فنحن من باب أولى، أو يقال إن أمره بذلك وإن كان يعني سالما منه هذا من باب يعني استدامة هذا المعنى، يعني أنت بعيد عن الأصنام، بعيد عن المعاصي، بعيد عن الذنوب، المعصوم من هذا يا أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويأتي التوجيه لاستدامة هذا المعنى. أو أن يكون هذا من باب التأكيد، وهذا أمر متوارد في القرآن تكرر معنا مئات المرات من باب قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا كله لا إشكال فيه، ولا يفهم منه أنه كان متلبسا بشيء من ذلك وقد أمر أن يعني يجتنبه. كيف وهو من قبل البعثة وقد يعني مال بفطرته الصحيحة المستقيمة إلى ترك يعني الأصنام والنفور منها بالفطرة قبل أن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقد كان يعني على أحسن ما يكون من الأخلاق، عرفته بذلك العرب وشهد له المبغض والمخالف قبل المحب والموافق. وإذن فهذا ظاهر في شأنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة من باب أولى، وإنما هذا على أو توجيهه على ما تقدم. قال والرجز فهجر ولا تمن تستكثر، هذه مجموعة من التوجيهات التي تخط خيوطا في شخصية الداعية الأول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتلزم في الحقيقة كل داعية بعدهم. ولا تمن تستكثر، إما أن يكون المعنى ولا تعطي العطية تريد الاستكثار كالذي يعطي لكي يأخذ، بعض الناس يحب أن يعطي الهدايا والهبات للأغنياء ونحو ذلك لما عرف من أنهم يعني سيردون الهدية بمثلها وفي الغالب بأكثر منها، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يعطي العطية يلتمس أكثر منها، هذا معنى مما قيل. وقيل أيضا لا تمن بعملك على ربك تستكثره، وهذا معنى آخر، والإنسان لا ينبغي أن يمن بعمله على ربه، لأن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق للعمل، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كما كان الصحابة يرتجزون، والله تعالى يؤكد هذا المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فيأتي هذا المعنى لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وهذا المعنى اختاره ابن جرير رحمه الله. وقيل أيضا لا تمنن تستكثر، يعني لا تضعف أن تستكثر من الخير، لأن العرب يعني تستعمل تمنن بمعنى تضعف، لا تمنن تستكثر يعني لا تضعف عن فعل الخير. وذكر المصنف قولا رابعا، لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليها عوضا في الدنيا. لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها يعني تأخذ عليها عوضا من الدنيا. قال المصنف هذه أربعة أقوال، والأظهر القول الأول. كل هذه الأقوال لها وجه. وزاد القاسمي قولا خامسا، لا تمنن تستكثر يعني لا تعطي عطاء مستكثرا له، فإن مكارم الأخلاق يعني استقلال العطاء، وهذا معنى أيضا جيد. لا تمنن تستكثر يعني لا تعطي عطاء وأنت تستكثره، فإن يعني صاحب الخلق لا يرى لنفسه في الحقيقة يعني عطاء، وإنما يرى هذا كله منة من الله سبحانه وتعالى. وأيما كان فالأقوال كلها صحيحة، وسر النهي أن يكون العطاء خاليا من انتظار العوض والتفات النفس إليه تعففا وكمالا وعلو همة، هذا هو المقصود في أمر مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي، أو يعني ينبغي أن يكون عطاؤك خاليا من انتظار العوض، وهذا يؤكده قول الله تعالى على ألسنة كثير من الأنبياء وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر، على لسان كثير من الأنبياء. وإذا كان هذا مقتضى يعني حسن الخلق من الإنسان العادي، فكيف بنبي من أنبياء الله عز وجل؟ ينبغي أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس إليه تعففا وكمالا وعلو همة، فهما يعني معنيان. معنى عدم انتظار العوض من الناس، وهذا يفعله من عرف كيف يكبر ربه سبحانه وتعالى ويكبر الرب في قلبي حتى تكون معاملته للرب وليس للناس، فيزهد في عوض من أعواض الدنيا. وهذا فعل الموفقين في الحقيقة، لأن كثيرا من الأمور الاحتسابية إنما لو قيل إن العبد يأخذ عليها أجرا لكان كل أجر في الدنيا يعني حقيرا، لو بذلت له الدنيا كلها لكان ذلك حقيرا، لم يكن يساوي شيئا في مقابل يعني ما يبذل في يعني مصلحة الدين، وسواء كان داعية أو كان معلما أو كان طبيبا أو كان قاضيا أو كان إماما أو مؤذنا. الأعمال الاحتسابية التي لا يتصور فيها أجر من أجور الدنيا، إنما ينبغي أن يكون يعني المقصود فيها وجه الله سبحانه وتعالى. ولو أنه يعني أخذ بعضهم شيئا من يعني بيت المال أو نحو ذلك، فإنما يحتسب ذلك نظير التفرغ وليس في مقابل العمل. والمعنى الثاني الذي أشار إليه القاسمي هنا فيما نقلناه من الجملة الأخيرة، عدم التفات النفس، فإن الإنسان إذا يعني عمل عملا ينبغي ألا تلتفت نفسه إلى صورة العمل، لأنه لو لاحظ صورة العمل فقد لاحظ أدواته وملكاته وأسبابه، ولو لاحظ أسبابه وكل إليها، ويعني كانت يعني خسارة العظيمة. لكن ما دام العبد يعني يلاحظ توفيق ربه ويشاهد منته سبحانه وتعالى، فهذا من مقتضى همته وكماله، وهذا الذي ينبغي. لأن الحقيقة أن البذل الدعوي الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكلف به كل تابع للنبي من الضخامة بحيث لا تتحمله النفس لو لاحظته، بذل الدعوة ضخم بحيث لا تتحمله النفس إذا لاحظته، وإنما الواجب أن ينسى هذا المعنى بل لا يستشعر أصلا، وذلك لاستغراقه في شعوره بربه سبحانه وتعالى ومشاهدة منته والنظر في تقصيره، وأنه مهما بذل ومهما قدم ومهما عمل فحق الله عز وجل أكبر من ذلك، والذي ينبغي من الدين والأمانة في عنق صاحب الدعوة أن يكون بذل أكثر من هذا، خصوصا إذا نظر في واقعه وبيئته وعصره وفي أحوال الدنيا من حوله، فوجد أنه ما زال يعني أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وأن عدد الكافرين يفوق عدد المؤمنين، فهذا مما يؤذيه، فكيف يأنس يعني أدائه وكيف يرضى عطاءه وكيف يركن إلى عمله. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، ثم ختم جملة هذه التوجيهات التي يربي بها شخصيته، والتي ربما كانت يعني أول ما نزل بعد اقرأ صدر السورة إلى هنا، ختمها بالأمر بالصبر كما تقدم أيضا في السورة بعدها في النزول وقبلها في ترتيب المصحف السورة الماضية، لما أمره أيضا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. وهكذا صاحب الدعوة لابد أن يصبر، قال له هنا ولربك فاصبر، لأنك إذا عالجت شأن الدعوة فلا بد أن تقابل يعني نفوسا كارهة، وأن تقابل يعني همما دنيئة، وأن تقابل يعني أحوالا أو أشخاصا متعلقين بالدنيا ونحو ذلك، فلا بد أن تحدث عداوات وأن تحدث صراعات وأن تحدث يعني تقابلات في كثير من المسالك، يحتاج هذا إلى الصبر. وكل موطن أمر الله عز وجل فيه بالدعوة قل أن ترى ذلك إلا ويعقب ذلك الأمر بالصبر، حتى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما دام آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق فلا بد أن يحدث إيذاء، ومن هنا يأتي وتواصوا بالصبر. هنا كذلك قال ولربك فاصبر، يعني وقوله ولربك فاصبر ليس أمرا بالصبر فقط، وإنما يعني معنى قوله ولربك وهذه اللام تشعر أن يكون الصبر لله سبحانه وتعالى، لأنه قد يصبر الإنسان لمعنى آخر، وكثيرا ما تختلط النيات، ربما يصبر الإنسان لأنه يريد أن يحقق معنى خاصا به. من الناس من يسعى في يعني بناء مصالح ذاتية أو أمجاد شخصية أو إقامة تحديات معينة، يريد أن يثبت أنه أهل لها وأنه استطاع أن يحقق من المعاني كذا وكذا، ربما كان هذا كله لله عز وجل، فالواجب على صاحب الدعوة أن يراجع نفسه، لأنه ربما يعني أخذ به عن الطريق الصحيح مع بقاء صورة الدعوة، وهذا من أفسد ما تتعرض له البيئة ويتعرض له المجتمع الإسلامي حين توجد، بل أن نقول تكثر حين توجد مجرد وجود مثل هذه يعني النفوس ومثل هذه الشخصيات ومثل هذه الصور، هذا شؤم عظيم في الدعوة، لأن الصورة صورة داعية، صورة من يعني يوجه، وصورة من يعلم، وصورة من يبذل، وصورة من يتحمل، وصورة من يؤذى، فلا يملك الإنسان إلا أن يرضى بعمله، لكن في الحقيقة صبره ليس لله، ربما وجد ذلك فيكون صبره لغير الله، وإذا كان لغير الله فإنه لا ثمرة منه ولا طائلة من ورائه ولا فائدة فيه، وفساده ربما كان أكثر، بل لابد أن يكون أكثر من صلاحه، لأنه لم يصبر لله في الحقيقة، وإنما صبر لنفسه، لم يصبر لنصرة دين الله، وإنما صبر لكي يعني يحقق شيئا لنفسه أو لشخصه أو تاريخا أو ملكا أو مجدا أو شهرة أو نحو ذلك، مما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فقد يتصور من يعالج شيئا من الدعوة في الصورة وهو في الحقيقة يجمع مالا، أو هو في الحقيقة يجمع ما هو أخبث من المال في هذا الباب شرفا وملكا ووجاهة، والذي يزعم لنفسه السلامة من هذا فليس يعني في ناقة ولا جمل في الموضوع. ولهذا ينبغي أن يكون العبد حريصا على الخوف من هذا الشأن، وأن يكون متحليا بالصبر لله عز وجل كما قال هنا ولربك فاصبر، وكما قال هناك واصبر وما صبرك إلا بالله، فيربط بين الصبر وبين أن يكون بهذا القصد لله عز وجل، وهذا يعين على التحمل. وإلا فمن لم يصبر لله فإن صبره لابد أن يكون ضعيفا، لأن هذه المعاني تتناهى، حتى معنى المال والشرف ونحو ذلك ربما كان البلاء أشد من أن يصبر لأجل المال عليه، أو يصبر لأجل الشرف فيترك كل شيء في لحظة من اللحظات إذا كثرت الضغوط. لكن إذا كان الصبر لله وبالله فإن هذا يعين الله عز وجل عليه، فلا يقف أمام ذلك شيء. ولهذا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم يعني تخد لهم الأخاديد ويلقون في النار فلا يصرفهم ذلك عن ديني، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فيصبر. لكن لو كان لأجل المال أو لأجل الجاه فبمجرد أن يرى ذلك يزجر ويفر ويقول لا، أما هذه فلا. لكن إذا كان لله عز وجل فإنه يصبر ويعان، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقه، كما وفق إمام الحنفاء يوم أن ألقي في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال الله تعالى ولربك فاصبر، فهذه وصية متكررة عند كل تكليف بدعوة أو بأمر من أوامر الله عز وجل. ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأوامر خير قيام، وترك لنا المثل الأعلى، فلا يمكن لأحد أن يعني يتحدث في باب من هذه الأبواب إلا وتتوارد على ذهنه مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وصور يعني صبره وعفته وطهارته وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى وقيامه بهذا الواجب خير قيام. وأفضل الناس بعده أكثرهم تمسكا بهذه المعاني كما تمسك بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله تعالى أن يكون يعني على طريق هؤلاء، وأن ينفعنا الله عز وجل بحب هؤلاء القوم، وإن لم نكن منهم في الحقيقة، لكن حب القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. ثم انتقل يعني السياق في الآيات بعد ذلك إلى ترهيب وتخويف المخاطبين من أهل يعني هذه الدعوة، من أمة الدعوة. قال الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور، والناقور من النقر، والنقر بمعنى التصويت يعني إحداث الصوت، وأصله القرع الذي يكون سببا للصوت، أنت تقرع الشيء حتى يعني يوجد منه سبب الصوت. ومنه منقار الطائر أيضا، لأنه يقرع به، فلما كان يعني الصوت يحدث بالقرع تجوز به عنه، أي تجوز بالقرع عن الصوت. ومن هنا يكون الناقور يعني يراد به النفخ في الصور، لأن النفخ في الصور نوع من الصوت. ولهذا ذكر المصنف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. يقول كيف أنعم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من هذا المعنى الذي أخبر به الرب سبحانه وتعالى، معنى النفخ في الصور. إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور هو وضع الصور، وهو البوق الذي ينفخ فيه إيذانا بقيام الناس من أو بصعق الناس أولا، نفخة الصعق، ثم بقيام الناس من قبورهم لكي يحشروا حفاة عراة غرلا في صعيد واحد لا يغادر منهم أحدا، ويفصل الله عز وجل بينهم إما إلى جنة وإما إلى نار. استحضار هذا المعنى يعني أقض مضجع النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه من كثير من يعني ضحك الدنيا، لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولهذا ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط ما هو إلا التبسم، إذا كان يضحك فإنه يبتسم، لكن ما رؤية يضحك بملء فيه، كيف يضحك بملء فيه؟ وهذا المعنى قد ملأ قلبه يخاف منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنعم وصاحب القرن قد حان جبهته، يعني إسرافيل الذي ينفخ في القرن يعني في الصور، ونفخه يحدث صوتا، وهذا المقصود بالناقور، ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا موصولين بالله، وكانت الموعظة تؤثر فيهم، فلما رأوا هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنهم أشد من ذلك، فماذا يقولون؟ ولهذا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، يعني طيب ماذا نفعل نحن؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا المعنى جيد وقوي، لم يقل لهم افعلوا كذا حتى تنجوا من هذا، الأمر أكبر من أسبابك وأدواتك وأفعالك وأحوالك، ما بقي إلا التعلق بأحبال الرجاء، ما بقي إلا إنزال الحاجة بالله، وهذا يعني من تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ومن تكبيره لربه ومن تعظيمه لربه. كيف نعمل أو ما تأمرنا؟ لم يقل حتى في هذا الموطن قوموا فصلوا أو قوموا فيعني إيتوا من الأعمال كذا وكذا، وإنما لأن الأمر أكبر قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكل، فصرفهم إلى معنى وليس إلى أمر حسي محسوس يفعلون، صرفهم إلى معنى. وكثيرا ما يحتاج الإنسان إلى أن ينصرف إلى معنى من المعاني قبل أن ينصرف إلى شيء يؤديه بجوارحه، وأعظم معنى ينصرف إليه العبد هو انصرافه إلى حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالله عز وجل، وحسن الثقة فيه، وإنزال الحاجة به، واستشعار الضعف والفقر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كثرت هذه الأذكار التي في الحقيقة أكبر مقويات للقلب لمن وفق إلى معنى. حين تقول لا حول ولا قوة إلا، ماذا أبقت لك من الضعف؟ حين تقول كما قال لهم هنا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، أي قوة أنت وأنت تقول هذه المعاني؟ تستطيع من خلال هذه المعاني أن تكون أقوى من كل قوة. ولهذا كان الأنبياء وأتباع الأنبياء يجابهون يعني طواغيت عصورهم بمثل هذه المعاني، حتى كان الرجل يواجه أمه، وهذا من حيث الأسباب مستحيل ولا يتصور، لكن من حيث هذه المعاني تصور وتكرر كثيرا، كما يعني رأيت في شأن الأنبياء واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، هو هذا المعنى. ثم قال وقد أمسك بهذا المعنى على الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني يهيجهم على نفس، يقول يعني اجتمعوا جميعا وانتبهوا، ويعني هاتوا كل ما تستطيعون من القوة، ما هو السبب؟ إني توكلت على الله ربي وربك، يتصور أنها معادلة، هو في طرف ومعه ربه وهم جميعا في الطرف الآخر، فحينئذ يكسرون مثل يقلون ما يرى إلا ذبابا في الحقيقة، كما قال بعض السلف وقد أدخل على يعني بعض هؤلاء الطواغيت الذين كانوا يعني لا يتحاشون من القتل، فما تحرج ولا يعني تحركت فيه شعرة كما يقولون، وما إن دخل حتى يعني خرج مرفوع الرأس، فسئل فقال يعني نظرته أو استحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى فما وجدت أمامي إلا يعني فأرا. وهكذا يكون قلب المؤمن إذا تعلق بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، ما أشد هذا اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل في الصور، فيعني صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولك أن تتصور موقفا يقول فيه الأنبياء والمرسلون اللهم سلم سلم، ويذهب الناس إلى النبي من هؤلاء الأنبياء فيقول نفسي نفسي إني إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، وإني كنت فعلت كذا، ويذكر موقفا واحدا هو ليس بمعصية وليس بمخالفة، وإنما يعني كان الأولى به أن يفعل كذا من باب حسنات الأبرار السيئات المقربين، فلا يلومه الله عليه بمعنى أنه أثم فيه أو أخطأ، ومع هذا يستشعر استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، يستشعر الخوف ويصرفه إلى غيره حتى يذهب إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر كهذا لابد أن يكون عسيرا على الكافرين، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وإذا كان يوما عسيرا فهو غير يسير، فما الحاجة إلى قوله يوم عسير على الكافرين غير يسير، إلا التأكيد على شدة هذا اليوم وأنه عسير غير يسير، كما تؤكد الشيء وتقول نحن في الليل ولسنا في النهار، أو يعني سوف يعني أواجهك بشيء كبير غير صغير، أو المعنى واحد، هذا يستلزم لكن ده بالتأكيد، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ودل مفهوم الآية على أنه سوف يكون يسيرا على المؤمنين، لأنه إذا كان عسيرا غير يسير على الكافرين فكيف يكون بالنسبة للمؤمنين، سيكون يسيرا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء بمنه وكرمه. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، انتقل من المعنى الإجمالي معنى التخويف، تخويف المخاطبين من الكافرين أصالة ومن يعني غيرهم من المؤمنين، تخويف الجميع بخطورة هذا اليوم يوم القيامة، ثم انتقل إلى يعني عرض صورة خاصة من واقع تاريخ هذه الأيام ومما كان يجري للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من يعني الطرف الثاني من طرف الصراع من الكفار، من صناديد الكفر، من الملأ من قريش الذين كانوا يعني لا يفتؤون يكيدون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الدعوة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يتوعد هؤلاء بما هم له أهل من عقوبته، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وهذا تقدم في سورة القلم مثله، وتقدم في السورة الماضية مثله، وتقدم في غير سورة أن الله تعالى، وهذا من أشد ما يتصور من الترهيب، أن يقول ذرني وأن يقول يعني نحو ذلك من المعاني التي معناها يعني خل بيني وبين هؤلاء فأنا كفيل بهم، أترك هؤلاء لي واسترح أنت وأنا الذي علي حربهم. حين يستشعر الإنسان سمع هذا يخاف، وهو ليس طرفا في النزاع، فكيف بصاحب المسألة الذي يقال له أبشر بحرب الله سبحانه وتعالى، أنت تحارب الله انظر ماذا تفعل. وقد يعني يسول الشيطان لبعض المغفلين أو الغافلين أن هذا شيء كان وانتهى، وأن هذا كما نزل في شأن الوليد بن المغيرة، فلسنا يعني في هذه المعركة يعني بناقة ولا جمل، لكن ليس الأمر كذلك، كل من عاد الله بصورة من الصور سواء كان هذا الذي نزلت فيه الآيات أو من كان على شاكلته، كل هؤلاء المعنى متصور في حقهم، ومن ذلك آكل الربا والمتعاملون به في زماننا مثلا، كل من كان يمد بصلة لشيء من المؤسسات الربوية كالبنوك وغيرها، سواء كان يعني يتعامل بطريقة يعني مباشرة أو غير مباشرة، حتى لو كان موظفا أو حتى لو كان عاملا يصنع لهم الشاي والقهوة، فإنه في الحقيقة محارب لله عز وجل، مع أنه لا يفهم كيف تدور المعاملات ولا يكتب ولا يحسب، وإنما الرجل يعني يقدم الشاي والقهوة، لكنه يقدم الشاي والقهوة لمن يحاربون الله، فهو ليس معاونا لهم، وإنما في الحقيقة هو محارب لله عز وجل، لأنه جزء من هذه المؤسسة الربوية. كم ترى من الآلاف الآن يحاربون الله ومن الملايين، حتى تعرف أن القضية ليست قضية يعني الوليد بن المغيرة أو قضية أبي جهل أو قضية يعني فلان ممن مضوا، القضية واحدة، كأن الله يقول لكل واحد من هؤلاء ذرني ومن خلقت وحيدا، اترك هؤلاء لي أنا كفيل بهم، لأنه قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فصور الحروب كثيرة، وصور يعني من يحارب الله سبحانه وتعالى فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما سيأتي في شأن ربا أو في شأن شرك أو في شأن يعني كثير مما عرف أنه يعني مخالفة لله عز وجل. هذه الصورة تتكرر، لهذا لابد أن تتهم نفسك وتخشى أنك أنت تكون محاربا لله وتتحاشى من هذا، ثم تسأل نفسك بعد هذا أو تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يجنبك مثل هذه الفتن. هذه حقيقة الإيمان في الحقيقة، وإلا غير المؤمن عنده شعور بالأمن ويرى أنه القضية سهلة وميسورة، ويرى أن ما فيها من صعوبات ليس طرفا فيها في الحقيقة، وهذا نوع من التخدير الذي يعني يفعله الشيطان مع غير المؤمن. أما المؤمن فحساسيته تجعله أشد ما يكون يعني تفكيرا في خاصة نفسه، حتى أنه لينزل هذه المعاني على نفسه ويتحاشاه. ومن هنا قال إمام الحنفاء صلى الله عليه وعلى نبينا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر بماذا انشغل إبراهيم وبماذا تنشغل أنت. لو هل يعني فكرت مرة أن تدعو أن تجنب عبادة الأصنام، ولا كل كالجماعة الجهال الذين يعني يعترضون على حرمة التماثيل ويقول هذا آخر شيء نفعله عبادة الأصنام. أما إبراهيم فكان يقول اللهم اجنبني أن أعبد الأصنام، يخاف أن يعبد الأصنام. وأما القوم الغافلون الجاهلون يقول لك آخر حاجة الأصنام، يعني ما ليس فيها شيء، هذا شيء كان وانتهى. هذا يعني يدلك على البعد والجهل ويعني ضيق العطم. قال الله تعالى متوعدا لهذا الخبيث وأمثاله لمن كانوا على شاكلته، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. يمن الله تعالى على مثل هذا ويذكره بما يسمى بعطاء الربوبية. عطاء الربوبية غير عطاء الألوهية. عطاء الربوبية يعطيه الله عز وجل لمن شاء ولمن أحب ولمن لم يحب، ولأنه في الحقيقة ليس مناط التفضيل، إذ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهذا العطاء لكثير من الكافرين ليس له يعني دلالة على منزلتهم عند الله. ولهذا أنت ترى هذا الذي يحارب الله يقول الله تعالى له لقد أعطيتك كذا وكذا وكذا منذ أن خلقه وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني لا مال ولا يعني أهل ولا عشيرة، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لقد نزل بلا ثياب يلبسها، والله تعالى هو الذي أعطاه الثياب وأعطاه المال وأعطاه الأهل وأعطاه العشيرة، فلم يزل يربيه ويعطيه، وهذه منة من الله عليه لو فقهها. ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أعطاه من كل أصناف المال، كما يعني قال لأبي جهل في الأثر القادم الذي هو من أسباب نزول الآيات، قد علمت قريش أني أكثرها مالا. كان هذا الرجل معروفا أنه من أكثر بل أكثر قريش مالا. من الذي يعني قدر له ووهبه هذا المال؟ الله تعالى هو الذي يمن بذلك، ولا أحد يزعم أن يدعي أن ذلك ليس كذلك. فلم يقل هذا الرجل لما سمع هذه الآيات لست أنت الذي خلقتني وكيف له أن يقول ذلك، وإنما يقبلون مثل هذا وهم مقهورون بربوبية الله سبحانه وتعالى. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، رزقه من البنين، والبنين من أعظم النعم، وكونهم يعني شهودا أي حاضرين، يعني أعطاه من البنين الشهود الذين هم يحضرون معه فلا يغيبون، لأن غياب الأبناء عن الإنسان نوع يعني مشقة ونوع ألم، وربما يصبر لضربهم في الأرض وحاجتهم إلى أسباب المعيشة، لكن إذا وجدهم حوله ومستغنين ويعني في أمن وسعة ورغد، فهذا أيضا جملة من جمل النعم التي من الله عز وجل بها عليه. وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا، يعني في الجملة بسط الله عز وجل له في العيش والجاه والرئاسة، فماذا يريد رجل كهذا؟ أعطاه الله عز وجل كل هذه النعم. قال ثم يطمع أن أزيد، هذا طمع في الزيادة ليس في الدنيا، وإنما قيل هذا، لكن الأولى أن يكون المقصود زيادة الآخرة كما يعني هي عادة الكفار، يعني ثم يطمع أن أزيد، يعني أزيده من النعيم الأخروي، لأن كثيرا من الكفار كانوا يربطون بين نعيم الدنيا ونعيم الآخر، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني ما دمنا في الدنيا قد أعطينا فنحن أولى في الآخرة كذلك أن نكون على نفس النمط، وهذا قياس يعني ليس له وجه في الحقيقة. ولهذا قال الله تعالى ثم يطمع أن أزيد، يعني يطمع مع هذا أن أزيده من النعيم الأخروي أيضا، كلا هذا ما لا يكون أبدا، هذا الذي يرجوه لا يكون لسبب يسير، وهو أن ذلك لا يكون إلا المتقين، وهذا ليس من المتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، وسبب يعني حجب خير الآخرة عن أمثال هؤلاء هذا الوصف الذي تلبسوا به، إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني معاندا مصرا على كفر نعم الله عز وجل وعدم الاستجابة لها وعدم شكرها بقبول رسالة الرسول والإذعان لله عز وجل ودينه وشرعه. أما والحالة هذه قال الله تعالى متوعدا له سأرهقه صعودا، يعني سأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الأصعب الذي لا يطاق كما نبه عليه الزمخشري. يعني إذا كان الإنسان يستصعب أن يصعد عقبة برغبته فكيف إذا أرهق دفع إليها دفعا؟ أنت ترى الرجل يعني يتحرج أن يصعد جبلا ويرى أن هذه عقبة كؤودا لا يملك ويتحاشى منها، ولهذا الناس يختارون السبل السهلة ويبتعدون عن السبل الوعرة لما فيها من ألم في المشقة مع أنهم مختارون أن يسلكوها، فكيف إذا أرهق إليها وإذا أجبر عليها إجبارا هذا يعني شديدا أو هذا شديد، وكيف إذا كان هذا من الله هو الذي سيرهقه هذا الصعود وهذه المشقة وهذا العذاب الذي لا راحة فيه، سأرهقه صعودا في مقابل كفره لنعم الله. أجمل الله عز وجل عقوبته أنه سيكون يعني له هذا الألم الحسي والمعنوي، سأرهقه صعودا. ثم ذكر الله تعالى يعني سبب استحقاقه لهذه العقوبة فصور هذه الصورة التي لا ينقضي منها العجب لمن كان يحسن التأمل، قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وسبب نزول هذه الآيات ما ذكره المصنف، وإن كان الإسناد الذي ذكره يعني فيه شيء، لكن أصل القصة صحيحة عند يعني الحاكم والبيهقي في الدلائل، وحاصلها أن الوليد بن المغيرة وهو من صناديد الكفر دخل على أبي بكر رضي الله عنه وهو من سادات المؤمنين رضي الله عنه، فسأله عن القرآن فأخبره أبو بكر رضي الله عنه، فلما أخبره أبو بكر بالقرآن وتلا عليه القرآن كأن الوليد تأثر، وهو رجل عاقل والصناديد الكفر يعني رجال عقلاء ويفهمون، والعرب في هذا الزمان عامتهم يعني أصحاب لسان وفصاحة وأقحاح، هم أولى الناس بفهم معاني القرآن لولا يعني ما سلبوا من التوفيق بشؤم معصيته، فكأنه تأثر، فلما أخبره خرج على قريش وقال وعجبا لما يقول ابن أبي كبشة، كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمونه بهذا الاسم إما لجد له قديم كما عرف في السيرة أو لأنه كان لقبا يعني زئره أو زوج زئره حليمة، أيا ما كان فالمقصود كانوا يكنون بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهزي من الجنون وإن قوله لمن كلام الله. الرجل تأثر وأثبت أن هذا لا يكون إلا من كلام الله، فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا ويعني اجتمعوا، لأن هذه خطيرة جدا. الكبير من كفار قريش والرئيس والمقدم فيهم ورجل من ساداتهم ممن قصد بقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانوا يقصدون هذا. فلما هذا يؤمن، يعني هذه طامة كبرى تستحق الاجتماع لمجلس الأمن وغير مجلس الأمن. فاجتمع هؤلاء جميعا وقالوا والله لأن صبأ الوليد لتصبون قريش، لأن هذا يعني كبيرهم. فلما سمع بذلك أبو جهل، ويعني ما أشد جهل أبي جهل وما أقبح يعني صحبة آباء الجهل، يعني احتال حيلة خبيثة وعمد إلى يعني إثارة الكبرياء ويعني النخوة في نفس الوليد. فقال أنا أكفيكم شأنه، وانظر إلى ثقة الفاجر وجلده، ما قال يعني أنا هجرب، وإنما قال أنا أكفيكم شأنه، واحتال عليه حيلة خبيثة ماكرة ودخل عليه وقال ألم ترى إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة. هو بيسيره يستثير يعني كبرياءه. فقال أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة. في بعض الروايات قال قد علمت قريش أني من أكثرهم مالا، لكن لما أثاره ابن أبو جهل بهذا قالوا الجماعة يجمعون لك الفلوس، يعني دخلت على المسلمين وكأنك يعني تريد يعني شيئا من الأموال منهم ونحو ذلك. وهذه حيلة إذا قديمة ربما يفعلها بعض الناس الآن، إذا رأوا إنسانا التزم أو نحو ذلك يقال له أيوة أنت لك مصلحة مع فلان، أو أنك يعني حتى يعطوك شيء من الصدقات أو أي شيء يثيرون فيه حفيظته ويعني يثيرون كبرياءه حتى يقول لا أنا ما قصدت هذا ولن أذهب مرة أخرى ولا أفعل. هذا إذا لم يوفق، وكذلك لم يوفق هذا الخبيث وقال فوالله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا ابن أبي كبش، يقصد يعني لا أذهب إلى أبي بكر ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسكت على هذا أبو جهل قبحه الله حتى قال له فقل فيه قولا. فلما قال قل فيه قولا قال له والله ما هو بالسحر ولا بالجنون ولا بالكذب ولا قال له أبدا، خشي كأنه خشي أن يرجع مرة، قال إن قومك لا يرضون إلا أن تقول فيه. فقال له طيب سيبني أفكر، وسيبني أفكر. هذه عرضها يعني القرآن في هذه الآيات على أعجب، يعني كأنك تراه يعني في صورة الواقع، إنه فكر وقدر، كل كلمة تحكي صورة في الحقيقة. إنه فكر يصوره بصورة من جعله يفكر، مع أنه في الحقيقة موقن أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن جعله يفكر في مخرج يخرج به من الورطة التي تورطها ويرتد في تصوره، يعني يرتد من يعني استشعار معنى الإيمان إلى سابق كفره والعياذ بالله. وقدر يعني وجعل يقدر يعني موقفه ويتملى في أمره. فقتل هذه دعوة، يعني قاتله الله، يعني لعنه الله. هذا يعني جملة دعاء من الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال كيف قدر، يعني ما الذي يعني قدره وما الذي فعله. قال ثم قتل كيف قدر، هذا التكرار للمبالغة في التعجب منه. وأصل الكلام فقتل كيف قدر، قتل كيف قدر، والتكرار للتأكيد، لكن وضع ثم هنا يعني للدلالة على أن التعجب الثاني أبلغ من التعجب الأول، كأنه قيل قتل بنوع ما من القتل، لا بل قتل بأشده وأشده كما ذكر القاسمي. ولهذا صاغ العطف مع أنه تأكيد، والأصل في التأكيد عدم العطف. يعني تقول قتل كيف قدر، قتل كيف قدر، لكن وضع ثم هنا على خلاف طريقة التأكيد لذكر العطف، يعني للتأكيد أن المرة الثانية أشد تعجبا من المرة الأولى. قتل فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. وجوز الزمخشري أن تكون يعني لهذه الجملة تعجبا من تقديره وإصابته، يعني المحز ورميه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش، أو يكون هذا ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به. قتل كيف قدر يعني ما أعجب تقديره، ظاهره الثناء، وفي الحقيقة لأجل الاستهزاء من موقفه لأنه لم يقل شيئا، أو يكون حكى قولهم كيف قدر، يعني تعجبهم من فعله تهكما بهم وبإعجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله. كل هذه المعاني لها وجه، ولهذا قال ما زال يصور ثم قتل كيف قدر ثم نظر. تأمل أنت رجل ويفعل هذا كله، واقف يفكر ويذهب ويجيء وينظر كالذي ينظر يمينا وشمالا، يعني سيخرج الآن بشيء ثم عبث وبصر، وبعدما نظر عبث يعني بوجهه وعينيه، وبصر يعني كلح كالذي يعالج يعني شيئا عظيما، ثم أدبر واستكبر ورجع وراح وجاء وظهر كبره فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، تمخض الجبل فولد فأرا، أو نطق أو سكت يعني دهرا ونطق كفرا. لك أن تتخيل أبا جهل ومن مع أبي جهل من آباء الجهل، وهم ينتظرون هذا الرجل وهو يأتي بالكلام المفيد التقرير يعني السليم فيما يتصورون في شأن، فما قال، مع أنه في الأول الكلام قال ولا سحر ولا جنون ولا كذب ولا شعر ولا كهانة ولا ينبغي أن يأتي بشيء جديد غير ما تقدم نفيه، إلا أنه لم يجد أقرب من أنه كان يختار من جملة ما نفاه شيئا يعني قد يكون أولى من غيره، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ما هذا إلا سحر يؤثر. ونفعت حيلة أبي جهل الخبيث الذي استطاع أن يستثير فيه النخوة والحمية الجاهلية، ليتها نخوة يعني صحيحة لكنها حمية جاهلية، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، أما وقد قال ذلك ويعني تبا له ما أبعده عن الصواب وأحراه بالخسارة والتباب، أما وقد قال ذلك فلا بد من معاجلة الله عز وجل له بقوله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فكان الجزاء من جنس العمل، ما دام هو يعني أساء هذه الإساءة واستغل سلطانه ووجاهته ولم يشكر هذه النعم التي هو فيها وضل بضلاله، ولا بد يعني فئام من الناس سينبغي أن يكون المقدم لهم إلى سقر والعياذ بالله. قال سأصليه سقر، وسقر هنا في الحقيقة بدل مما تقدم من قوله سأرهقه صعودا، هذا بدل اشتمال، لأن يعني سقر تشتمل على هذه الشدائد كلها، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، وكونه نكرها هذا للتهويل سقر ولم يقل يعني جعلها على التنكير، وأكدها على التنكير أيضا وما أدراك ما سقر يعني تهويلا لشأنها، ولم يشأ أن يعرف بها. والشيء إذا جيء في معرض الترهيب والتخويف منكرا كان أبلغ وأقوى، كأن الإنسان يرى يعني يخاف من شيء هو لا يعرفه، لا يدري من أي شيء يأتيه الضرب ولا يعني الألم. ثم إنه فسر ذلك لا على سبيل التعريف وإنما على سبيل مزيد التهويل ببعض الصفات التي تملأ القلب رعبا وحسرة لمن يسمع من الناس، فكيف بمن قيل فيه سأصليه، أنت الذي ستعالج يعني سقر وما فيها، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، كل هذه تعميمات يراد منها التهويل، لا تبقي يعني تسحق سحقا وتمسح مسحا وتلتهم التهاما، لا تبقي يعني على شيء ولا تذر شيئا تعرضت له، نعوذ بالله من ذلك، لواحة للبشر، إما أن المقصود أنها تلوح لهم وتظهر هي التي تتعرض لهم وتجري إليهم وتنادي عليهم وهذا شديد والله، أو أنها لواحة من قولهم لوحته الشمس إذا يعني سودت ظاهرة يعني أطرافه وظاهره، وكلا المعنيين متحقق في شأن النار والعياذ بالله. ثم قال عليها 19، وهذا موقف آخر من مواقف يعني الافتتان، لما أنزل الله عز وجل هذه الآيات عليها تسعة عشر، والمقصود تسعة عشر من مقدمي يعني زبانية العذاب وملائكة الله عز وجل الذين يعني يستعملهم. فلما أنزل الله عز وجل ذلك وقعت يعني امتحانات أخرى، وتلقى الناس هذه الآيات على يعني اختلاف قلوبهم وأحوالهم. أما المؤمنون فقالوا يعني هذا أمر الله، ولم يناقشوا ولم يراجعوا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما الكافرون فكانت فرصة جديدة وامتحانا يعني جديدا يعني يضاف إلى سجل إخفاقاتهم ورسوبهم، فجعلوا يتندرون. فمن قائل تسعة عشر، ألا يستطيع كل عشر منكم أن يقف لواحد من هؤلاء؟ يعني يقول نحن لو 190 واحد بس هنقف أمام هؤلاء الملائكة. وهذا وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا أن الملائكة يعني عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله عز وجل أقدرهم على يعني ما لم يقدر عليه البشر. فتسعة عشر هؤلاء ليسوا، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاهم يعني من القوة ما لا يعرفه هؤلاء المستهينون بشأن الله عز وجل وقدرته. وقال أحمق آخر من حمقاهم يعني اكفوني اثنين منهم وأنا علي الباقي. يعني طب ما تاخد التسعة عشر؟ لا، هو يريد أن يتندر، يريد أن، وهذا يعني قبيح جدا أن يتعرض الإنسان للاستهزاء بأمر الله عز وجل. وإن كان هذا يعني ليس بعجيب صدوره من بعض الكفار والهالكين في يعني تكذيب الله عز وجل ورسوله، فإن أعجب منه أن تراه ربما في زماننا ممن ينتسبون إلى هذا الدين ويتسمون بأسماء المسلمين ويسخرون من بعض الأحكام أو من بعض الشرائع أو من بعض الأخبار ما قدر الله حق قدر. هذا أعجب من يعني فعل أبي جهل وجماعته. هؤلاء قوم يعني هالكون في الكفر، لكن أن يقال إن فلانا واسمه محمد أو علي أو حسن أو نحو ذلك، ويقال إنه يعني مؤمن ويصلي ونحو، ثم ترى منه نفس المسلك فيقول ليس في القرآن آية تدل على كذا، ويقول هذا شيء يسخر من الحجاب أو يسخر من بعض يعني العبادات كالحج أو الصلاة أو نحو، أو يسخر من المؤمنين، لا يقال له إلا ما قال الله تعالى لإخوانه من المنافقين المرتدين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. يعني وإن اعتذرت فقد جاءوا يعتذرون، فقال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالقضية خطيرة، قضية الاستهزاء والاستهان. وحسب من فعل هذا أنه يكون متشبها بأوائل أهل النار وأكابر أهل النار، فيكون معهم في حزبهم، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الشاهد أن الكافرين فعلوا هذا، فجعلوا يسخرون من قائل كل عشر يأخذ واحد من هؤلاء التسعة عشر، ومن قائل يعني أنا أخذهم جميعا بس خذوا أنتوا اثنين وأنا أخذ الباقي. كل هذا يعني كان امتحانا وفتنة، فأنزل الله عز وجل قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي المقابل: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الحقيقة أن هذا العدد الذي ذكره الله تعالى بقوله عليها تسعة عشر كان امتحانا لكل طوائف الناس، وكان اختبارا ولا يزال، ليس فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى زماننا هذا، موقف كل مؤمن وسامع لمثل هذه الأخبار. قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني حتى يرد على الذين قالوا كل عشرة منا يقفون لواحد منهم، هؤلاء ليسوا كأمثالهم، وإنما هؤلاء ملائكة، وفيهم من الغلظة ومن الشدة ومن عظمة الخلق ما وشدة البأس ما يعني كانوا يعني أيضا مع تباين الجنس، ملائكة غير جنس البشر، حتى لا يستروحون لهم، حتى إذا أرادت الملائكة أن تعذب بشرا من البشر ليس بينهم قرابة، الجنس مختلف والنوع مختلف، فلا تأخذهم بهم هوادة، فضلا عن طبيعة خلقهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. فإذا قال الله لهم عذبوا هؤلاء سوف لا يستطيعون إلا أن يعذبوهم، لأنهم مجبولون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء لم يقدروا الله تعالى حق قدره. وهذا معنى قولي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. انتم تصورتم 19 يعني رجلا منكم حتى يقول بعضكم أنا قوي وأنا أستطيع وأنا يعني أفعل. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، المقصود الامتحان والاختبار، حتى يعني يظهر تفويض المؤمنين حكمة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ذلك العدد المذكور، ويظهر شك ويعني ارتياب وتردد الكافرين في قبول أمر الله سبحانه وتعالى ووحيه. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ولا تكون الفتنة هنا في الحقيقة إلا لكفر، وإلا المؤمن يسلم ولا يكون منه إلا التسليم، قالوا آمنا به كل من عند ربنا، لأن هذا موقف الإنسان العاقل والمسلم مع المتشابهات، إذا نزل شيء من المتشابهات فالإنسان يقول الله أعلم بذلك. أما أن يخوض فيما ليس من شأنه الخوض فيه مما لم يرزقه الله عز وجل أدوات الفهم والعلم والإحاطة به، فهذا كالذي يهرف بما لا يعرف، كالذي يقول لماذا 19، لماذا لم يكونوا يعني 15، أو يصل إلى 20، أو يقول وماذا يفعل هؤلاء، أو يفعل كما فعله بعض المتأخرين ممن لا يخرجون في الحقيقة عن نظام الحمق، يدخل القرآن كله في الكمبيوتر، يقول لك الإعجاز العددي للقرآن، يقول لك ما سر رقم 19، لا دي لها سر انتم مش عارفينه وأنا عرفته، ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدلنا عليه، ولا عرفه الصحابة، وجاء صاحبنا لما استعمل الكمبيوتر قال لك اقسم على كذا يطلع 19، واضرب في كذا يطلع 19، واستلف واحد من اللي جنبها يطلع 19، وحط هذا على هذا، وكأن القرآن يعني كتاب رياضة أو يعني حساب أو نحو ذلك. وهذا في الحقيقة خروج بالقرآن عن معناه، لأن أصل القرآن كتاب إعجاز ويحوي أصول التشريعات، ويعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم أيضا أن يستنبطوا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم حتى تكتمل هذه الشريعة بأصولها التي حواها القرآن. ولو علم الله عز وجل مصلحة أو خيرا لنا في الدلالة على يعني خصوص هذا العدد فإن لذكر ذلك. ثم هذا الأحمق الذي يعني يسلك هذا المسلك نقول له إن عرفت أن تفعل هذا في نظائر ذلك فافعل، فإذا كنت سكت في نظائر فلماذا تكلمت هنا، ولماذا لم تناقش في أن السماوات 7 وليست 5 ولا 10، ولا ناقشت في أن الأراضين 7، ولا ناقشت في أن الحمل 9 أشهر، أو أن السلحفاة كما قال بعضهم تعيش 1000 السنين، أو أن كذا أو كذا، لماذا جئت هنا وادعيت العلم والفهم ووضعت هذا على الكمبيوتر وفي حين سكت عن بقية؟ إذن هذا مسلك عام، هناك أشياء كثيرة نحن لا نعرفها، ولا يتسنى لنا بضعفنا وعجزنا أن نعرفها، ولا يصبح العبد ربا أبدا يوما من الدهر، وإنما العبد الذي يسلم لشأن سيده. ولهذا لم يتردد المؤمنون ولم يكن في قلبهم بل لم يتوقفوا أصلا عند هذا، إنما توقف عندها الكافرون ومن في قلوبهم مرض. لهذا قال الله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا مسلك في مقابل مسلك آخر، وهذا المسلك فيه يعني طائفتان، طائفة الذين أوتوا الكتاب سيستيقنون يزدادون يقينا، لأن أصحاب الكتاب عندهم من بعض هذه الأخبار التي يأتي بها القرآن، كما يعني في صور كثيرة يأتون ويسألون عن طعام أهل الجنة ويسألون عن أهل الكهف ويسألون عن كذا وكذا في كتبهم بعض هذه الأشياء، فإذا نزل القرآن بها فالقرآن كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هيمنة القرآن معناها أنه يصدق الصادق في هذه الكتب، فأهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن من عند الله لأنه جاء بأخبار عندهم شبيه بها، ومقتضى إنصاف لو أنصفوا أن يؤمنوا بأنه هذا رسول الله حقا، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أما المؤمنون فإنهم يزدادون إيمانا مع إيمان، قد كانوا مؤمنون أصلا واليوم يزدادون إيمانا كما هو شأنهم. كلما نزلت آية ازدادوا إيمانا، وكلما نزلت سورة ازدادوا إيمانا ويقينا وتسليما ورضا وفرحا بربهم سبحانه وتعالى ودينه وشرعه وانتسابا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وفي نفس الوقت لا يأخذهم ريبة من أن هذا من عند الله، لأنهم يعلمون أنه حق وأنه صدق. لكن في المقابل وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تحدث الحيرة ويحدث الشك والارتياب في هذا الصنف من الناس، صنف الذين في قلوبهم مرض والكافرون. إما أن يكون الذين في قلوبهم مرض المنافقون كما ذكر المصنف، وهذا لا يشكل في الحقيقة أن الآية مكية لم يكن هناك منافقون، فقد تقول كيف يعني يكون الذين في قلوبهم مرض المنافقون والآية في أول العهد المكي وبيننا وبين المنافقين حتى يظهروا يعني أكثر من يعني 10 سنوات بل يزيد. فالجواب أن هذا لا يشكل، لأن هذا لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع الغيب الذي يخبر القرآن به، يعني يقول سيأتي أقوام قد يعني ينتسبون إلى الإسلام وهم في الحقيقة منافقون، وعلامة ذلك أنهم سيرتابون وسيشكون يعني يكون مرض الشبهة والشك في قلوبهم يجعلهم يسيئون الأدب مع الله سبحانه وتعالى وآياته ودينه وشرعه، يعني يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وربما وهذا أيضا معنى صحيح أن يكون المقصود بالذين في قلوبهم مرض هم الكافرون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وجماعته، وأصل ذلك أن الكفار في الحقيقة مرضوا قلوبهم في الشك والشبه، وكل كافر فهو شك وكل كافر فهو مريض القلب بالشبهات والشكوك وعدم الإيمان في الحقيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والكافرون، ويكون هذا العطف على المعنى الأول ظاهر، المنافقون والكافرون يقتضي المغايرة، وعلى المعنى الثاني أيضا ليس فيه إشكال إن شاء الله، وإنما يكون المعنى تعداد الأوصاف. الكافرون معروفون، ومنهم من في قلوبهم مرض يعني شك، ومنهم من ليس في قلبه شك لكن في قلبه نوع من المعاندة، فقد كان بعض الكافرين موقنين أن هذا رسول الله وأن هذا وحي الله لكنهم لم يؤمنوا به لشيء آخر غير الشك، لمرض آخر غير الشبهة والريبة، وهو مرض المعاندة أو يعني نحوه، كما كان عند أبي جهل نفسه كان يقول يعني بماذا محمد أفضل حديثا مني، يعني هو إشكاله أن الدعوة أن الرسالة نزلت على محمد وهو يصدقه، لكن يقول أنا أولى منه بهذا وأنا يعني حق منه بهذا، وهو لا يكذب، فإنهم لا يكذبونك بعض هؤلاء، ولكن المنافقين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. قال كذلك يضل الله، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وتأمل كأنهم لإمعان كفرهم ومزيد يعني ريبهم وشكهم لم يقبلوا هذا على ظهر، قالوا ما هذا إلا مثل، أما أنهم يكونوا على النار 19 فهذا فلعله مثل مضروب، ماذا أراد الله بهذا مثلا، هم لم يسلموا أنه على الحقيقة وإنما ظنوه مثلا ليس على ظاهر. قال الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني مثل هذه الآيات ومثل هذا الوحي ومثل هذه الأخبار إنما يجعلها الله تعالى ليتبين إيمان المؤمن من ضلال الضال. قل فلله الحجة البالغة، ومن حجته سبحانه وتعالى أن يجعل بعض المساحات في الشريعة تقتضي يعني الاختبار حتى ينظر يعني ليبلغني أشكر أم أكفر، ينظر يعني في أو ينظر في المؤمن المسلم والفرق بينه وبين الكافر المعاند الذي يناقش ما لا يصح أن يناقش. ولهذا قال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة عامة لا يخرج منها أحد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. والقلب يمتلئ إذعانا لربي إذا عرف أنه هو الذي يهدي من يشاء ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني على كثرة جنود الله عز وجل ما يعلم هذه الجنود إلا هو سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في هذا الباب الأحاديث الكثيرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الإسراء وغيره، أن يعني أنه رأى البيت المعمور وإذا يدخل كل يوم 70,000 ملك، والحديث التي فيها أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط يعني صوت الرحل، يعني من كثرة الملائكة في السماء، حتى قال النبي ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. وفي بعض الروايات: فإذا رفعوا يعني رؤوسهم من طول هذا السجود يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا شأن الملائكة، شأن عظيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأنى لهم أن يعني يستحضروا هذه المعاني أو أن يعني يدركوها. لكن الذي ينبغي أن يدرك قوله: وما هو إلا ذكرى للبشر، بدل أن ينشغل بما لا يفهم ولم يكلف أن يفكر فيه، ينبغي أن ينشغل بما هو مكلف به، وهو الانتفاع بهذه الموعظة. وما هي إلا ذكرى للبشر، إما المقصود وما هي يعني سقر التي تقدم ذكرها، وهذا الذي اقتصر عليه المصنف، يعني النار ذكرى للبشر. يعني بدل ما تنشغل عليها 19، انتبه ان هذه النار، انذرتكم النار، وما لك انت بهم 19 او وماذا يفعلون وكيف يفعلون، هذا ليس شأنك الذي تنشغل به، وانما انشغل بان الله سبحانه وتعالى حذرنا سقر. وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، وذكر من شأنها كذا، وأنك لابد إما إن أخطأت الجنة ذهبت إلى النار. وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني ذكر النار موعظة للبشر. وقيل: وما هي إلا ذكرى، يعني هذه الموعظة العامة التي ذكرت في هذا الباب. وقيل: وما هي، يعني العدة، وما جعلنا عدتهم، يعني هذا العدد لهؤلاء الملائكة الذين هم أصحاب النار، إلا ذكرى للبشر، يعني عظة يرهبون منها عذاب النار. وكل هذه المعاني صحيحة كما قال المفسرون. قال الله تعالى: كلا، وهذه يعني إما للردع، يعني يردع هؤلاء عن موقفهم المكذب، أو أنها بمعنى حقا وهذا للتأكيد، أو بمعنى ألا الاستفتاحية. كل هذه المعاني يعني صحيحة وواردة في هذا الباب. ثم عطف على التخويف بذكر النار ونحو ذلك ذكر بعض الآيات الكونية. قال: والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وهذه أقسام، يقسم الله تعالى بالقمر وبالليل إذا أدبر، يعني ساعة إدباره ويعني مجيء فلق الصبح، وبالصبح إذا أسفر يعني أشرق. وفائدة القسم بهذه الأقسام يعني الاعتبار بفوائدها والاستدلال بآياتها والدلالة على تأمل هذه المعاني. ولا شك أن من تأمل مثل هذه المعاني قادته هذه الآيات إلى نوع من سكون القلب وخشوعه، ويعني إدراك عظمة الرب سبحانه وتعالى، وامتلاء القلب إيمانا وإذعانا ورجوعا. هذه مواعظ في الحقيقة، ومن عرف ذلك يعني لابد أنه تأثر به ولو يوما من الدهر. لو أنك رأيت القمر يوما، لكن في مش ليس كل يوم، في ساعة صفاء، في حال معين، وجعلت تنظر إلى يعني القمر، خصوصا إن لم يكن يزاحم كثرة العمران وأضواء الدنيا ونحو ذلك، كما لو كنت في برية أو صحراء ونظرت إلى القمر وعرفت حاجتك إلى هذا واستحضرت أنه يسبح لربه سبحانه وتعالى وظللت يعني تتبع الفكرة الفكرة، لابد أن القلب سيمتلئ بنوع من الموعظة والعبرة، وقد وقع لك هذا يوما من الدهر ولابد. ومثل ذلك في تأمل الليل إذا يعني أدبر ساعة يعني ميلاد النهار من رحم ظلمة الليل أو العكس، يحلو للإنسان يعني أن يقف يرى ميلاد النهار أو ميلاد الليل ليس على طريقة السائحين الغافلين وإنما على طريقة المتدبرين المتأملين. ومن ذلك والصبح إذا أسفر يقسم الله عز وجل بشأن هذه يعني المخلوقات التي مع عظمها تدل على يعني عظمة خالقها سبحانه وتعالى ومدبرها ومسخرها. إنها لإحدى الكبر، أي ثقر إحدى الكبر، إحدى العظائم التي خلقها الله سبحانه وتعالى نذيرا للبشر. إنما جعل الله النار نزارة للبشر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهد الدعوة كان ربما يعني صعد الصفا وصاح بأعلى صوته يا صباحاه حتى يجتمع الناس، وكان يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار. كانت تتزلزل قلوب من يعني في قلبه يعني مسكة يعني عقل أو فهم أو يعني تأثر، ويعني تبقى قلوب الكافرين قاسية والعياذ بالله. قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أنت أحد رجلين لا ثالث لهما، إما أن تتقدم حين تقبل نزارة الله سبحانه وتعالى وبشارته فتحمل هذه الشريعة وتتقدم بها على طريق الطاعات والمعاني وتسير إلى ربك سبحانه وتعالى في طريق يعني ما أحلاه إلى أن تصل إلى الجنة، أو يتأخر وإلا تكون كذلك فأنت من المتأخرين، ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحمل هذه الشريعة فتضيعها ولا تعمل بواجباتها وتنتهك حرماتها، ولا تزال كل يوم في تأخر وفي تقهقر وفي تراجع، والله سبحانه وتعالى يحصي عمل الجميع ليحاسبه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وتأمل كيف أثبت الله تعالى أن للعبد مشيئة، وإن كانت مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، حتى لا يحتج أحد بأن الأمر يمشي هكذا وأنه يعني مجبور على عمله وأنه لو شاء الله يعني لاهتدينا، وإنما خذ بأسباب الهداية كما أمر الله سبحانه وتعالى، وحينئذ فإذا أنت قد اهتديت وحينئذ فقد شاء الله تعالى هدايتك. وهذا معنى متكرر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ثم يعني ذكر الله عز وجل في ختام السورة أحوال الناس يوم القيامة، ما بين يعني ناج من أهل الجنة وهالك من أهل النار، وأن هؤلاء بطائفتين يجمعهم حال واحدة، أن كل واحد منهم حبيس عمله ورهين كسبه، وأنه يعني لا يغني أحد عن أحد شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. وكل من ألفاظ العموم، لا يتصور أن نفسا تخرج عن أن تكون يعني رهينة عملها ولو كان يعني نبيا أو رسولا، كل إنسان يعني محبوس بعمله الذي قدمه، كل نفس بما كسبت رهينة يعني معتقلة، هذا الاعتقال الذي لا يخرج منه أحد أبدا، يعتقل بعمله، كل امرئ بما كسب رهين. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يستثني أصحاب اليمين وهم أهل النجاة ليعني حالهم. كيف يستثنيهم؟ يعني هؤلاء وإن كانوا في الأصل مرتهنين بعملهم إلا أنهم فكوا رقابهم بما يعني أطابوه من كسبهم وعملهم، كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق إلا أصحاب اليمين، يعني هؤلاء فكوا رقابهم من النار ويعني خلصوا رهانهم يعني أداء الحق الذي كان عليهم لله، فتحرروا من رفقة يعني النار والعياذ بالله، وصاروا كما أخبر الله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين، أما وقد مكنوا من دخول الجنة وسرحوا في أنهارها، فإن الله سبحانه وتعالى من مزيد التنعم يعطيهم هذه يعني الخصيفة، وهي أنهم يسألون عن المجرمين كما تقدم في الصفات وغيرها، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا من نعيم أهل الجنة أنهم يتذكرون أخبار الدنيا، لأنهم مكنوا وصار لهم يعني بعد أن انعدم التكليف بالنسبة لهم ما صار إلا أنواع من التنعم الحسي والمعنوي، ومن ذلك أنهم يذكرون أهل الدنيا وكيف كانوا، ولا شك أنهم إذا سألوا عن المجرمين من صناديد الكفر ويعني أهل الفساد والضلال يفرحون بأن تكون العاقبة للمؤمنين وأن يكون يعني الخسران للكافرين، وهذا وجه سؤال بعضهم بعضا عن المجرمين، يتساءلون عن المجرمين يعني حالة كونهم في الغرفات آمنون كما أخبر الله تعالى، يتساءلون عن المجرمين كما تقدم، هل أن قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن ميتين، انظر بقى يعني سعادته وفرحه وهو يحدث عن بعض الصراعات والفتن التي عرضت عليه، قد كان بعض الناس يقول له خليك من هذا الطريق وتعالى معنا، لا تشق على نفسك ولا تضيق على نفسك ولا تكن متزمتا ولا تكن يعني متطرفا ولا تكن متنطعا، وحتى لا يسحلوك ولا يذهبون بك وراء الشمس ولا ينفخوك ولا ولا ولا، بينما يعني هم يقولون كاد أن يتابعهم وحينئذ لهلك ونضع، يقول الحمد لله يعني كنت ما أنقذني إلا الله سبحانه، فإذا جلس في الجنة ويعني جعل يتنعم بثمارها وأنهارها ويعني يستمتع بكل ما أعده الله فيها، الآن يتذكر من الجماعة اللي كانوا يقولون يعني سوف ينفخون، من الذي يعني نفخوه في الحقيقة، والجماعة الذين كانوا يقولون سوف يسحلوك، من المسحول، والجماعة الذين كانوا يقولون يعني سوف وسوف، أين هؤلاء يتساءلون عن المجرمين، ثم يعطون أيضا، وهذا جزء وهذا أيضا معنى من معاني العلو والسيادة الذي يكون فيه ولي الله في الجنة، ما سلككم في سقر، أهل الجنة يسألون أهل النار ولا يتمكن أهل النار أن يمتنعوا، جاوب لا بد أن تجيب، وهذا في حد ذاته في نوع من المهانة، أهل النار كفاهم ما هم فيه من العذاب ومن العقوبات الحسية والمعنوية، حتى يزداد على ذلك نوع من يعني شماتة أهل الجنة بهم، وهذا شديد عليهم، ما سلككم في سقر، لا يملكون إلا أن يجيبوا في صغار وفي يعني مهانة وفي ذلة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني ما انتفعنا بفرصة توبة إلى الموت، إلى أن جاء اليقين الموت كانت هذه الصفات، وإما أن يكون المقصود لم نكن من المصلين بمعنى الصلاة التي هي الصلاة، وهذا معنى لا شك أنه صحيح، فإن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، هذا معنى صحيح، وربما ألمح بعض المفسرين لأن المعنى عام لم نكن من المصلين، المصلين وصف لكل المؤمنين، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، ولم يقصد يعني الذين يصلون وإنما قصد عموم المؤمنين، فألمح إلى هذا المعنى بعضهم، لم نكن من المصلين يعني لم نكن منكم من عموم المسلمين الذين آمنوا بالله عز وجل، وهذا المقصود به كأنه دلال على معاملة العبد لربه، ثم قالوا ولم نكن نطعم المسكين، هذا دلال على معاملة العبد للمخلوقين، يعني يقول رسبنا في معاملة الرب ورسبنا في معاملة العبد، فنصب الصلاة كدليل على معاملة العبد لربه، ونصب الزكاة لم نكن نطعم المسكين أو الإطعام كدليل على معاملة العبد للمخلوقين، فشلوا في هذا وفي هذا. وكنا نخوض مع الخائضين، قالوا وكنا نخوض مع الخائضين يعني نتكلم فيما لا نعلم، نهرف بما لا نعرف، نخبط خبط عشواء. وعامة أهل النار يعني كان عندهم جرأة في الدنيا في الكلام، لا يتحاشون من شيء، مستعد أن يفتي في كل شيء من قبل أن تسأل السؤال، هو جاهز بالجواب، سبحان الله بقدرة قادر. تعرف تجيب؟ طبعا أعرف، طبعا أنا لم أقل بعد ما هو، أقول لك سهلة، هو الدين يعني الدين سهل سهل، ثم يخبط أي خبط، لا حرام لا مش حرام، ما تخليك كده سهل، ويعني المسألة بسيطة والدين يس والإسلام جميل والإسلام حلو، ويا ويل المسلمين من الإسلام جميل والإسلام، أول ما يقول لك الإسلام جميل تعرف أنه سيخبط وسيهرس بما لا يعلم، لأنه كأنه يريد أن يقول يعني الإسلام جميل ما في أي تكاليف، ويعني كل المسائل تستوي، والأمر لا شك أنه ليس كذلك، الإسلام جميل بتكاليفه والالتزام بتكاليف. هؤلاء كانوا يعني كما ذكروا هم عن أنفسهم، وكنا نخوض مع الخائض، ولهذا جاءت النصوص كثيرة في التحذير من الخوض والكلام بالباطل، وأن الإنسان يعني يخوض فيما لا يعرف، وتخطئه قولة لا أدري، ونرد الأمر إلى العلماء ونسأل أهل الذكر، ويعني نتوقف في هذا الكلام. من يفعل هذا فهو مؤمن حقا، ومن يعني يجد نفسه يعني لا يتحاشى من الكلام في أي قضية ومن الفتوى هنا وهنا، فيخشى أن يكون في هذا الوصف. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. تأخير التكذيب للدلالة على أن شؤم الذنوب والمعاصي لا بد أن يقود إلى هذا، فالإنسان قد لا يبدأ يعني كافرا ثم يعرض له الكفر بسبب شؤم التقصير، تارة يقصر في معاملة ربه في صلاة وغيره، وتارة يقصر في معاملة العباد في إطعام وغيره، وتارة يقصر في أدبه مع الشريعة في الخوض فيما لا يعنيه، ثم يقود هذا كله ومجموع هذا كله إلى أنواع من الكفر والعياذ بالله. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني وبينما نحن على ذلك إذ فجأ الموت، واليقين هنا بمعنى الموت. قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكيف وأن أن ينتفعوا، وإنه كما ذكر الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهل يأذن الله عز وجل للشفعاء أن يشفعوا لأعدائه؟ وهل يرتضي الله سبحانه وتعالى شفاعة أن يشفع لهؤلاء؟ هذا لا يتصور، على أن الآية كما قال ابن جرير رحمه الله فيها دلالة واضحة على أن الله يشفع بعض خلقه في بعض. والعجب أن المعتزلة وغيرهم ممن ينفون الشفاعة استدلوا بهذه الآية، قالوا لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا من الحول الذي في عقولهم في الحقيقة، فإنهم يستدلون على العكس، لأن قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين المعنى أنه يمكن أن مثل هؤلاء مع كفرهم ينتفعون بالشفاعة، فهذا معناه أن الشفاعة ثابتة لكن ليس لهؤلاء، وهذا واضح جدا يفهمه كل صبي، لكن يعني المبتدع دائما غير موفق، ومع أنه لأصحاب العقول المعتزلة يعني هم يعني يتصورون أنهم من أعقل الناس، لأنهم يعني تركوا النصوص لأجل العقول، فما نفعتهم النصوص ولا العقول، ولا حول ولا قوة إلا أنكروا النصوص وخالفوا المعقول لشؤم المسلك وقبح المنهج والافتياد على الشريعة والبعد عن سلوك سبيل السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من خالف سبيلهم فإنه لابد يخرج عن منهاجه. فالآية في الحقيقة تعتبر نصا في إثبات الشفاعة، وهم جعلوها نصا في نفي الشفاعة، قل ما تنفعهم شفاعة أرأيتم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، مع أن الآية نص في إثبات الشفاعة، وإنما هؤلاء لم تنفعهم شفاعة الشافعين وحالهم كما ذكر. وكنا نكذب بيوم الدين، كيف يكذبون بيوم الدين ثم يجعل الله تعالى لهم شفاعة، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال الله تعالى لما بين مآل المخالفين عطف بذكر الموجودين، الكلام كله كان على المكذبين والكافرين وأهل النار حتى يكون الكلام وقع في نفوس المخاطبين خصوصا من أهل الكفر الذين لم ينتفعوا بهذه الآيات، عطف السياق بذكرهم. فقال الله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، يعني ما له هؤلاء الكفرة كأبي جهل وإخوانه وأصحابه وأعوانه ما لهم عن التذكرة معرضين، ما لهم يعرضون عن وحي الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لهم أقبح صورة، ذكر مشهدا مضحكا لأمثال هؤلاء، قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والعرب تعرف الحمار الوحشي إذا فر وجرى من مثل الأسد، وهذا المقصود بقسورة قيل بلغة الحبشة بمعنى الأسد، وقيل يعني معناها الرامي إذا خرج يعني يصيد وتعرض لبعض الحمير وما أكثرهم، فرت هذه الحمير المستنفرة يعني من رمية الرامي أو من يعني أخذ الرامي أو يعني نفرت من هذا السبع الذي يريدها. فتأمل يعني المشهد المضحك، والعرب يعني يميزون مثل هذه الصور. فما لهم عن التذكرة معرضين، هذا ذم للكفار، وشبههم بالحمر المستنفرة التي جرت ويعني استنفرت في كل اتجاه لما يعني وقف لها رامي أو لما تعرض لها أسد. وهذا يعني حكاية لقبح هيئتهم الخارجية، هذا إشارة إلى صورة يعني ما لهم يفرون هكذا من الحق كما يفر الحمار يعني ممن يريد أن يصيده، هذه الصورة الخارجية. لكنه لم يكتفي بهذا حتى أضاف الصورة الداخلية التي تدل عليها قلوبهم وتحويها نفوسهم، ولهذا قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فضحهم، قال هذا هو كل واحد عايز يبقى نبي وعايز يأتيه الوحي، ينزل عليه هو الوحي كما تقدم يعني في آيات كثيرة يطلب فيها هؤلاء. فإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني يريد كل واحد أن ينزل عليه هو الوحي. وتعجب لو طلب ولو اتبع الحق أهواءهم، أبو جهل لو نزل عليه الوحي هيطلع الوليد ابن المغيرة يقول طب وأنا كمان عايز وحي، ويطلع فلان يقول وأنا وحي، يبقى عايزين يعني أنواع من الوحي لا حصر لها. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لكن الحق لا يتبع أهواء قوم قد ضلوا. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا يعني لا يكون مرادهم لا في دواخل نفوسهم التي قد يتحدثون بها ولا في ظواهر نثارهم من الحق ومعاندتهم له، بل لا يخافون الآخرة. وهذا وصف داخلي أيضا، ليس فقط أنه يريد أن ينزل الوحي عليه هو، بل أيضا لضعف الإيمان ولضعف الديانة ولضعف التقوى ولضعف الخوف من الآخرة، هو في الحقيقة لا يحسب لذلك حساب. وهذا وصف قبيح ربما وجد يعني منه عند بعض المسلمين الذي لا يخاف. الإنسان إذا ضعفت ديانته يعني افتضح وصار له نعوذ بالله من الخذلان. كلا بل لا يخافون الآخرة، يعني أفسدهم عدم خوف الآخرة. كلا إنه تذكرة، وهذه كلا رادعة يعني رادعة لهؤلاء عن حالهم. ثم قوله إنه تذكرة يعني القرآن والوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقه أن يتذكر به وأن يتأمل فيه وأن يعني يؤمن به العبد المكلف وأن يرجع إليه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لكن لم يفعل هؤلاء ذلك. ولهذا قال الله تعالى إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. من شاء ذكره، يعني هذا في أيضا إثبات لمشيئة العبد وأن العبد يعني غير مجبور على فعله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من احترام هذه الديانة وهذه الملة وهذا التشريع، العقل الإنسان وأنه يعطي وهديناه النجدين فمن شاء ذكره، إلا أنه نبه على مشيئته العامة النافذة فقال وما يذكرون، يعني حين يذكرون إلا أن يشاء الله، فكان يعني إشارة إلى أنه لا تعارض بين مشيئة العبد وبين مشيئة الرب، فللعبد مشيئة وللرب مشيئة، العبد له مشيئة هو فيها مختار، ثم إنه إذا اختار فإنه لا يمكن أن يخرج عن عموم مشيئة الله النافذة، فدائرة مشيئة العبد من حولها وفوقها وتحيط بها بحيث لا تخرج عنها، تحيط بها مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا قريبة فيما ذكر في السورة الماضية وتكرر كثيرا، وفيه رد على يعني طرفي الضلال القدرية الذين يقولون إن العبد خالق فعل نفسه وإن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلق فعل العبد، وما أقبح وأجهل وأضل كلامهم. وفي المقابل الجبرية الذين قالوا العبد مسكين ومجبور ومقهور وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ومن ثم يعذرون صاحب المعصية لأنه مجبر عليها ويقولون يعني ما هو إلا أنه استجاب لأمر الله، فالكافر والمؤمن سواء وإبليس وجبريل سواء لأن الكل مقهور ومربوب، وهذا معنى ظاهر في الفساد. قال الله تعالى في الرد على الطائفتين كلا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وسعد أهل السنة والجماعة حين أثبتوا يعني مشيئة العباد وأثبتوا مشيئة الرب وانتبهوا لمثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأثبت للعباد عملا وجعل لنفسه الخلق والمشيئة بحيث لا يخرج أحد عن ملك الله سبحانه وتعالى. وفي الآية نوع ترويح لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هذا ترويح للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يخامره يعني من إعراضهم ويحرص عليه من إيمانهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، يعني لا تقتل نفسك كمدا وهما لعدم إيمانه. وجه التسلية هنا أنه قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني لا تتعب نفسك ولا تكلف إلا ما كلفك الله، أما أمر هدايتهم وإيمانهم فاعلم أن هذا لا يكون إلا إذا سبق لهم في علم الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. فمن شاء ذكره وما يذكرون، يعني إذا ذكروا إلا أن يشاء الله، فيحرص نوع من التسليم، وهذا وجه يعني ترويح قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه والعباد لا يحصون ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وختم السورة بهذه التسبيحة الخاشعة كما قال بعضهم أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل لأن يتقى لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وهو أهل لأن يغفر يعني رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه وكرمه، والعبد يعني يتطلع إلى وجه الله الكريم بالتوفيق إلى الذكر والتوجيه إلى التقوى والتفضل بالمغفرة. وهذا آخر الصورة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول كيف نرد على من يقول بأن فقه الواقع أصبح يحتم علينا التخلي عن بعض الثوابت أو إعادة النظر في بعض الأحكام، خاصة الأحكام الخاصة بالمستجدات التي تطرأ في العصر الحالي وليس لها أصل في الكتاب أو السنة وتحتاج إلى إجماع العلماء، ويحتجون بأن بعض الأشياء أصبحت من المسلمات ولا يستطيع الناس العيش بدونها، فإما نقر بها أو نسكت عنها لكن لا نستطيع محاربتها. الكلام فيه تفصيل، وهذه في الحقيقة الدعوة التي يدعون إليها في مسألة تجديد الخطاب الديني كما يقولون، وتجديد الخطاب الديني فيه معنى صحيح ومعنى أو معاني يعني متهمة وقبيح، لكن مع الأسف الذي يريدونه المعنى القبيح والمتهم. وتجديد الخطاب الديني يعني المسلمون يتعاملون مع الواقع، وأن الواقع مليء بالكافرين ومليء يعني قوة الغرب الكافرة، وأن احنا نستجيب لمثل هذا وحتى يعني يرضوا عنا نجدد الخطاب الدين. والحقيقة إذا مشينا مع هذا الكلام فسنصل إلى الكفر الصريح، لأن الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم لا يريدون بعض التجديد، مع أن هؤلاء يسمحون ببعض صور التجديد، وهذه الصور لا تكفي القوم حتى ننسلخ تماما. وإلا يبدأ كده المصحف هاته من أول الفتحة لحد آخر الصورة. وقد يعني عرض لي هذا الخطر يوما، فأمسكت بالمصحف فعلا ومشيت إلى ربما لآخر صورة الفرقان أو الصورة التي بعدها، وأنا أتتبع صورة صورة وأنظر. إن تمسك صورة صورة من أول الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا ما فيش داعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المغضوب عليهم الضالون، والنصارى مغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالون. فعشان تجدد الخطاب الديني ومتعملش مشاكل مع الناس، فبلغي الفتح وبعدين امسك سورة البقرة. وهكذا مسكت طريقة عملية يعني فعلتها صورة صورة. وفي سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله، يبقى جدد الخطاب الديني وإلغي هذه الآيات. وفي سورة النساء يعني أفلا يتوبون، إلغي هذه الآيات. والأنعام إلى يعني وجدت تقريبا مر علي ساعة ونص لحد ما وصلت لسورة الفرقان أو يعني الشعراء، ويعني انصرفت إلى ما أنا فيه. لكن الشاهد يعني هذا الاستقراء والتتبع لم تفوتني سورة، يعني ما فات ولا سورة لم أجد فيها فساد هذا المعنى. لأن قلت ماذا نفعل في تشديد الخطاب مع هذه الآية؟ الآية صريحة في اتهام الكفار بالكفر، واتهام يعني أهل الكتاب بالكفر، وهذا الكلام ينافي تشديد الخطاب الدين. إذا قضية التخلي عن الثوابت أبدا، وإذا كانهم لا يتخلون عن ثوابتهم فكيف نتخلى نحن عن ثوابتنا؟ يعني الكفار في الحقيقة لا يتخلون عن ثوابتهم أبدا، ولو فعلنا ما فعل فكيف نتخلى نحن ونحن يعني أهل الحق. والذي يشك في أن المسلمين أهل الحق فهذا يعني يحتاج إلى يعني مراجعة دينه وإيمانه. نعم لا ينافي هذا أنواع من الحكمة وحسن التأتي ونحو ذلك، وهذا الوجه الصحيح في تجديد الخطاب الديني. وهذا في الحقيقة ليس تجديدا بمعنى أنه لم يكن موجودا واستحدثناه، لا نريد شيئا جديدا، لكن التجديد هنا بمعنى التفعيل وبمعنى الإظهار وبمعنى الإثارة وبمعنى الاهتمام. وإلا التجديد على هذا المعنى الصحيح بمعنى أن نجدد إيمان الناس ومعاني الحكمة في قلوب الناس، وأن نتخلى عن بعض ما أصاب بعض الناس من خطأ التفكير وخطأ الفهم وحماقة التصرف والبعد عن الحكمة، ونرد الناس إلى مقتضى ما كان عليه السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الطريقة والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ويعني استغلال كل موقف في الانتصار للدين على القواعد الشرعية المعروفة التي جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد. هذا كله تجديد بالمعنى الصحيح. أما التجديد بمعنى أن نتخلى عن الثوابت ويعني أن نسكت عن بعض ما أمر الله سبحانه وتعالى أن نأخذ به وأن نقوم به، فهذا نوع من الانسلاخ في الدين من الدين في الحقيقة. كأن نقول مثلا لا داعي للحجاب، والظروف اتغيرت والزمان اتغير، خاصة لو كنا عايشين في بعض بلاد الكفار وهم مش راضين ان احنا نلبس الحجاب يبقى نقلع الحجاب. طب ما نرجع بلادنا او نروح بلاد تانية فيها اسلام يعني يصوغون لنا عبادة الله سبحانه وتعالى، او نقول ما في داعي ان احنا نصر على قضية الربا لان الدنيا كلها بنوك، وليس هناك اقتصاد الا ببنوك ولا بنوك الا بربا. يبقى من تجديد الخطاب ان نسكت عن الربا، يعني فنحارب الله سبحانه وتعالى. ابدا هذا ليس من التجديد. او من التجديد ان احنا نترك النساء والرجال يعني يتعاملوا بمنتهى فري كما يقولون، يعني المساله تكون ما فيش فيها وما لاش التعقيدات وما فيش. كل هذا ليس تجديدا في الحقيقه، هذا يعني اجتزاز ويعني خراب، وليته اذا فعلناه يرضون. يعني الأتراك لما جددوا كل الدين كما يقولون وقال يا جماعة سنفعل والله سنفعل ما تريدون بس اقبلونا، قال لهم أنتم مشكلتكم أنكم مسلمون. صرحوا بهذا، قالوا والله يا جماعة أنتم فعلا صعبانين علينا، أنتم عملتوا كل حاجة بس أنتم لسه مسلمين. يعني معنى هذا ما دمتم مسلمين فإن من الصعب أن تدخلوا معنا ونحن نبغضكم. ولهذا المسلمون يسمون في بلاد أوروبا وغيرها المورس. المورس دي كلمة يعني تتبعت أصلها فوجدت كلمة كأنها لاتينية، أصلها الرجل الحقير. يعني المسلمين في أنا رأيت هذا في أسلامية وغيره بيسموه المورس. المورس يعني الرجل الحقير، والمسلمون هناك يتحركون ونحن مورس. وشفت جبهة المورف احنا المورف يعني احنا الناس اللي وما في واحد بيتكلم هم يعدون لنا يعني بهذا الوصف. اما نحن فنقول لا خد بالك لازم تعمل حسابك ولازم تمشي جنب الحيط. هذا ما يصلح ابدا. التجديد له معنى صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم دل عليه يوم ان قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها امر دينه. التجديد الصحيح يعني البعث، بعث المعاني الشرعية التي انطفأت في قلوب الناس، هذا تجديد صحيح. لابد أن نجدد هذا بعودة الحجاب وبعودة يعني المعاملات الإسلامية والأخلاق الإسلامية والاهتمام يعني الاعتزاز بالدين، هذا من التجديد الصحيح. أما التجديد بمعنى يعني ترك الثوابت فهذا ليس بتجديد وإنما هذا ردة في الحقيقة. من منكر ونكير؟ ملكان اللذان يعني يأتيان للعبد في القبر ويسألانه الأسئلة الثلاثة المعروف، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، وهذا يثبت أن في القبر عذابا ونعيما كما هي طريقة أهل السنة. كيفية الخلاص من عذاب القبر؟ فالله يسلمنا وإياك. يعني الاستقامة عموما وتحاشي الأشياء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها من أشد ما يؤدي إلى عذاب القبر، وهي النميمة يعني القالة بين الناس، نقل الكلام على وجه الإفساد وعدم التنزه من البول يعني الطهارة لكن من غير الوسوسة التي تكون عند الناس. بعض الناس ما يدخلش حمام عند حد وقبل ما يدخل حمام يرش 3 عربيات مية في الـ في الـ في الـ 3 فناطيس مية في الحمام وبعدين بياخد برضه ويشمر رجليه وإيديه وينط فوق. هذا نوع من الوسواس، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا جنون. وإنما يعني بالضبط الصحيح يتحاشى من البول فإن عامة عذاب القبر منه لكن غير إفراط ولا تفريط. وإن الذي ينقاد مع وسواس الشيطان إلى هذا نوع من استعباد الشيطان له. ذكر بعض الخطباء في الجمعة أن نصارى نجران في عهد عمر بن الخطاب دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا في هذا المسجد صلاة النصارى. نعم، هذا كلام يعني يحتاج إلى الرد عليه. نعم، ماذا نقول؟ هذا من تجديد الخطاب الديني، إن إحنا ننحل يعني نكذب على الله وعلى رسوله حتى يرضى الجماعة ونأخذهم بالأحضان ونقول والله أنتم أخواننا وحبايبنا. الواجب ألا نظلمهم وأن ينعموا في ظل الإسلام بالعدل الذي لا ينعمون به في ظل يعني بلاده وبقايا الشريعة. هذا صحيح، ولهذا ما رؤي النصارى في زمان أعز من الزمان الذي طبقت فيه شريعة الإسلام، أحسن من القليل ضعيف في الحقيقة، ولهم ذمة ولهم عهد ولهم يعني وكثير من الأخبار التاريخية تظهر كيف كان الحكام المسلمين يعني يأتون في صفهم بالمعروف إذا ظلموا أو إذا انتهكت حرماتهم أو إذا على وجه يخالف الشريعة. لكن ليس معنى هذا أن نكون نحن الأذلة والصغرون وهم الأعزاء، وأن نقول لهم والله وأن نكذب على التاريخ وعلى النصوص وعلى الدين وهم يعلمون أن وجه هذا وجه كذاب. يعني النصارى يعرفوا أن هذا الرجل وجه كذاب، لأنه إحنا ما نرضاش أصلا ندخل في عهد عمر ونصلي الصلاة بتاعتنا في الليل، لأن إحنا ننفعش نصلي أصلا صلاتنا بغير الكنيسة. لكن هذا مغفل وجاهل وما أكثر هؤلاء. ولد الزنا لمن ينسب؟ ينسب للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني للزاني الحجر يعني كناية عن الخسران. وهذا من تجديد الخطاب الديني برضه، انهم عايزين يوصلوا الموضوع الى يعني والمتابع للاعلام وللخط والخلط والخوض والخرف والسفه الذي يفعله المذيعين والمذيعات والمحامين والمحماء والمحاميات والاحياء منهم والاموات، بعيدا عن دائره العلم الصحيح والرجوع الى يعني اهل العلم واهل الفقه، يريدون ان يوصلوا الامر الى هذا كنوع من دفع الظلم كما يقولون. معنى هذا ان الشريعه ظلمت، ولو قلنا ان هذا نوع من دفع الظلم وان ما دام الادله الحديثه او الطب الحديث اثبت ان هذا الولد ابن فلان، اذا الواجب ان نرد هذا الولد الى فلان وننسبه الى فلان، هذا معناه تغيير للشرع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، فلو فعلنا هذا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من الله، يعني نرد شريعة الله، يعني نرد أمر الله سبحانه وتعالى، ونقول لا، ليس ولد الفراش وإنما الولد للزاني الذي، وما ذنب هذه المرأة المسكينة الذي ذنبها أنها زانية وأنها دعته وأنها يعني سافلة ومجرمة وحقيرة، كما أنه أخوها في السفالة والإجرام والحقارة، وذنب المجتمع أن يفسح لأمثال هؤلاء أن يخرجوا على الشاشات وأن يتكلموا وأن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا حتى يستهين الناس بأمثال هذه الكبائر. هذا التشديد غير مقبول، وإنما الولد للفراش هذه قاعدة، وللعاهر الحجر يعني للزاني الحجر، يعني لا ينسب الولد أبدا إلى الزاني حتى لو طلع الخالق الناطق كما يقول. وسبحان الله هو ابنه حتى ما أحد يستريب، ومع هذا لا ننسبه إليه أبدا، لأنه يعني أتاه من وجه مهدر، أهدرت الشريعة يعني نسبة الولد إلى أبيه من الزنا. رأي الدين في من يعمل سوبر ماركت يبيع، لا يبيع السجائر ولكنه يبيع بعض كتب الأبراج، علما بأنني قد نصحت المسؤولين بمنع الكتب فلم يتلو. الله السجائر أرحم، ولو يبيع السجائر محرمة طبعا، لكن السجائر أرحم لأن السجائر معصية، أما الأبراج وهذه الأشياء المقصود بها يعني أنواع من السحر إن كان هذا قصدك، يعني تعليم للسحر والكهانة والاطلاع على الغيب ونحو ذلك، هذا كفر وهذه معصية، يبقى الأخف لو باع السجائر أخف نعم، لكن أنا لا مأمره أن حرام أن يبيع السجائر، لكن الثاني أشد من مجرد الحرام، هذا تعرض لأنواع من الكفر والشرك بالله عز وجل حين يتيح للناس فرصة الخروج عن يعني مقتضى الديانة، ويعني ظن بعض هؤلاء أنهم يعلمون الغيب، هذا كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، يعني هو يكمل الكلام أنهم وعدوا خيرا ولم يفعلوا. أنت لا تضمن حياتك يا جماعة، الآن تزرون هذه الأشياء وليس غدا، إذا أزلوها وإلا السلام عليكم ورحمة الله، ورزقك سيأتيك إن شاء الله. سؤال لا يليق في الجمع، ليس كل سؤال، لأن السؤال لابد أن يكون يستفيد منه الناس، أما سؤال خاص جدا أو في يعني مسائل قد تكون مشوشات وأنت تكتب، اعلم أننا لن نجيب على مثل هذه. هذا أبوه يأخذ مالا بالربا وتعذر في الدفع، فهل لي أن أسدد عنه؟ الذي أخذ مالا بالربا هذا محارب لله عز وجل، كان الواجب أن تنصحه وأن تقول له يعني لا تفعل، وتتركه لا تتركه يعني إلى أن يأخذ المال لكن لو فرضنا أنه تاب، كان يكون جاهلا لا يدري ثم علم وتاب مما تقدم، أو كان عالما ثم رجع لكن يعلم الله منه التوبة، وليس لمجرد أنه هو يعني عجز عن الدفع يقول أنا تبت وفي أول مشروع جديد سيرجع مرة أخرى يعني يستدين، إن يعني صحت توبته وظهرت لك وغلب على ظنك أنه لن يرجع إلى هذا فالأمر، وليس له حيلة أو يعني يحبسوه، أو لأن الفوائد مركبة ومتزايدة، فالظاهر أن الأمر يعني إعانته في مثل هذا، هو أبوك إعانة من ورطة، يعني لعل هذا إن شاء الله يعينه على التوبة، الأمر يتسع إن شاء الله، لكن على حسب تقدير المسألة. كشف الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يعني في غزوة بدر، مع العلم أن لله القدرة المطلقة في خلق من يعبده حق العبادة في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء. إذا خرجت الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم فالنفس يتكلم إلا بوحي وما ينطق عن الهوى، فلا يحاسب النبي على كلماته على هذا النحو، ليس من الأدب، وإنما إن لم تحسن الفهم تتهم فهمك ولا تتهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح انك ما احسنت الفهم، قلت لا هذا كلام يتعارض مع كذا وكذا، لكن من الذي قاله؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع لا يضرب بعضه بعض، فلا بد ان الخلل عندك انت في الفهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، يعني هذا من مناشدته لربه ومن حكايته لحال يظهر له، وليس المقصود من هذا يعني انه يفتات على الله سبحانه وتعالى ويتدخل في شأنه ومعرفته للغيب ونحو ذلك. جلسة الاستراحة بين خطبتي الجمعة يجوز فيها الاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل إذا عطس أحد فحمد الله نشمته؟ أما جلسة الاستراحة فهي من حق الخطيب لراحة الخطيب، قد سمى جلسة استراحة، وما أعلم أن أحد من السلف كان يعني يجعلها موطنا لذكر معين، إلا أن الأمر فيه بعض السعة، لأن هذا موطن سكت فيه الخطيب وليس فيه وظيفة. فلو أن رجلا يعني في نفسه دعا من غير أن يعني يعتاد ذلك، خاصة إذا استحضر يعني ما في صحيح مسلم من بعض الأقوال أن ساعة الإجابة منذ صعود الخطيب المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، أرجو أن الأمر يعني يتسع، لكن لا على سبيل اعتقاد أن هذا الموطن موطن يعني دعاء، لأنه لم يثبت هذا في السنة، بل الذي ثبت أن هذا كان لاستراحة الخطيب. فأما تشميت العاطس الذي ينبغي لمن عطس في أثناء الخطبة ألا يعني يرفع صوته وأن يحمد في نفسه، لأن رفع الصوت أثناء الخطبة مما لا يليق، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، كل هذا الأصل في الخطبة الصمت وعدم رفع الصوت، وليس يعني الفوضى التي تحدث من بعض الناس كلما يعني مرة يعني قصة مثيرة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، أو حتى التأمين في الدعاء آمين آمين كما لو كان يصيح الله تعالى يسمع، حتى التأمين ينبغي أن يكون بصوت خفيض ولا ينبغي أن يكون شيء من ذلك يعني فيه صوت مرتفع. يقول هذا عطس في المواصلات فقالت امرأة يرحمك الله هل أرد عليها؟ هذا يختلف، إن كانت المرأة يعني امرأة عجوزة وتؤمن منها الفتنة وعليها بحيث لا يكون ريبة، فينبغي أن ترد عليها وأن تقول لها يهدي الله صحبة لكم، ولو قلت لها كيف حالك يا خالة لا بأس لأنها خالة. أما لو كانت امرأة من إياهن فهذه يعني لو قالت لك يرحمك الله فرحمة الله لك أن تسكت عنها وأن لا تنظر إليها وأن لا يعني تحادثها، فقد يكون هذه يعني سفيرة من قبل الشيطان اللعين لكي يعني تستجر يعني شرك وشرها. صلى الله عليه وسلم وياكم. أثناء العمل قد يكون هناك تعامل مع النساء كالسؤال عن أشياء خاصة وقد تكون الرئيسة، فما حدود التعامل؟ حدود التعامل ما تقدم، عدم الريبة، إن لم تكن ريبة فالأمر واسع، وإذا كانت ريبة فالأمر يضيق أشد التضييق، وهذا مرجعه إليك أنت الذي تنظر. والأصل في هذا أن الإنسان يتحرز من هذا الباب، لا يجرب ويقول أنا مش شايف ريبة لحد ما يفاجئ بالريبة دخلت 2 كيلو وما يعرفش يطلعها، وإنما الأصل من الإنسان لو عودت نفسك أن لا تنظر إلى امرأة أصلا لكان هذا، وكان كثير من السلف هكذا يعني ما يعني عود نفسه ويبيع ويشتري ولا ينظر وسهلت أموره على هذا ويتحرز أشد التحرز. وكما قلنا في الدرس العلاقات النسائية بالنسبة لصاحب الدعوة يعني تقتله قتلا وتهدم مستقبله هدما وتدمر حياته وآخرته تدميرا، تريد بعد هذا؟ فيعني كن رجلا بعيدا عن الشبهة، خاصة في زمان الفتن فيه معروضة ولا تغتر بأحد. نحن نرى يعني بعض من يتصور ديانتهم يرسبون في هذا البلد، فكيف يعني بصلى الله السلام والعافية فكت النقود اشترط فيها يدا بيد؟ طبعا، لأن هذا نوع من التقابض، نوع من الصرف، يعني واحد تدي له 10 جنيه وتديك 10 جنيه فكة، لازم يدا بيد، إلا أن تكون سلفا تقول له أعطيني 10 جنيه فكة سلف وأردها لك على سبيل السلف لا بأس قرض، لكن إذا كان كما يقول فك لي هذا يعني اصرف لي هذا، فالصرف لابد أن يكون يدا بيد. شراء كارت تليفون بسعر وأعطاء رصيد أقل من ذلك المبلغ، هذا نظام الشركة، يعني تقول لك الكارت ب 100 وفي بقى ضريبه مبيعات من خصامه وكذا وكذا، هذا ما لك فيه اشكال. وهم هم لا ينظمونك، هم يقول لك الكارتر وهم يطلع معه 80 ولا مش عارف كم، ما فيش مشكله في هذا. علاج جمود العين، أن تبكي، إذا بكيت زال الجمود إن شاء الله. طبعا هو يقصد كيف نبكي، ما احنا عارفين كيف تبكي. حاول يعني أصدق، والصدق يصدق. قم الليل، أكثر من التفكر، وصاحب الصالحين، وإقرأ في سير السلف رضي الله عنه، إقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، إقرأ كتب الرقاق، كتاب الرقاق صحيح البخاري وفي غيره، أو بعض كتب الرقائق الأخرى. ما تزال تدمن هذا المعنى حتى تصل إن شاء الله. نزول الدم من الأسنان لا ينقض الوضوء. الوضوء من عند مس المصحف يكره ألا يتوضأ، لكن يصح إن شاء الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في التشهد هل معنى إيصال السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ نعم، هذا من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول يعني ما هو الذي يكون في روع أو في روع، يعني في قلب المصلي عندما ينطق بها، يتأمل معنى السلام على النبي أو عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يتأمل معنى تسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله. مسافر يوم الجمعة وصليت الجمعة ثم قصرت معها العصر، كنت أجهل الجمع للعصر والقصر، فهل علي إعادة؟ الأمر واسع إن شاء الله. أصلي ليلا وفي بعض الأوقات أصلي الوتر والأذان يؤذن، هل أكمل أم أقطع الصلاة؟ لا أكمل. قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. بعض الإخوة الذين يعني يخرجون الأمر بعفن عن المنكر بإعطاء الفتيات المتبرجات ورقات دعوية، لا هذا خطير جدا. والواجب أن يدعو نفسه أولا، ومن دعوته لنفسه أن يبتعد عن الفتيات المتبرجات والمحجبات والمنتقبات أشد. كلما يعني تكون كذا تكون أشد. نحن لا نريد منك إلا أن تسلم، يعني اكفنا نفسك واترك الفتيات المتبرجات يعني أخواتهن المحجبات، واترك المحجبات لأخواتهن المتنقبات، واترك المتنقبات لأزواجهن المحترمات. نصحكم في ضوابط الدعوة في الشارع. هذا على كل حال أخشى أن الوقت أزف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.